قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من الإيمان بكتابه العزيز أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعلنا أسعد الناس به في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. احنا كنا بنتكلم في موضوع الحقيقة مهم جدا، موضوع هو يعني مشهور جدا، لكن هذا الموضوع دقيق وعميق وفيه مسائل يعني من المهم أن نتوقف عندها، وهو موضوع الضيق. موضوع الضيق، تمام. وكنا بدأنا نستعرض الآيات اللي جاء فيها الضيق في القرآن الكريم، وكنا توقفنا عند آية من الآيات المشهورة جدا في هذا الباب، وهي تلك التي في سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وكنا وقفنا معها شوية وقفات كده سريعة في مسألة التصالح مع أن الإنسان يتضايق، وأن كمان يمكن ربنا مش بيلوم الإنسان على أنه وقع منه الضيق، الأمر بالضبط كده كالغضب يعني. لكن الإشكال الكبير لأنه يعني الغضب نوع من الضيق، الغضب نوع من الضيق، لكن الإشكال الكبير فيما يترتب على هذا الأمر أو في بعض الحاجات اللي تحث بهذا الأمر. طيب، في نقطة حابين بقى نقررها كده فيما يخص الضيق إن شاء الله هنتكلم عنها ونكمل الكلام، لكن بعد ما نذكر بأن الآيات خرجنا بها مجموعة من المعلومات في الحلقة الماضية، زي أن الإنسان معرض أنه يحصل له هذا الضيق، ومهما كان الإنسان ده يعني حتى يصل نكون أفضل إنسان خلقه الله أو أفضل إنسان جاء على ظهر الكرة الأرضية بيتضايق. طيب، والضيق ده بيبقى مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ لا، ده كتير، يضيق صدرك يعني ممكن يتكرر. طيب، هو يعني ممكن يحصل في ميادين الإيمان وكده؟ يحصل في ميادين الإيمان. طيب، هذا الضيق ممكن يحصل حتى من مجرد كلام؟ يحصل من مجرد كلام. كل ده الله سبحانه وبحمده يؤكد على حدوثه، ده حاصل وقد لا يلام الإنسان عليه بضوابط معينة هنذكرها إن شاء الله. طيب، وتكلمنا يمكن الحلقة الماضية عن مسألة الحلول أو اتجاهات الحلول، اتجاهات الحلول لما نتضايق نعمل ايه، أو كيف يتعامل مع مثل هذا الضيق. وذكرنا يعني ذكرنا ثلاث اتجاهات، وأكدنا على الاتجاه الرائع بتاع الوحي في هذا الباب، ويمكن اللي كان حاضر جدا هنا في سورة الحجر. تمام. طيب، وقلنا هنكمل الكلام عن مسألة دي. طيب، ففي نقطة بقى حابين نؤكد عليها ونشير إليها أو فيما يخص الضيق، وإن شاء الله تاخدوا بالكم منها معنا هنا وفي اللي جاي بإذن الله. هي مسألة الضيق حصوله لو إنسان ما تضيقش ما يبقاش طبيعي. يعني زي مثلا احنا كده عندنا في طب الأطفال، لو في طفل مثلا هو لسه مولود مش بيعيط لا يبكي، احنا بنحس انه مش طبيعي، او مش بنحس هو فعلا مش طبيعي. يعني لو واحدة فرحانة وتقول لك الولد ما شاء الله 24 ساعة ما بسمعش صوته، هادي وهدوء كده زي الملائكة، وتبقى فرحانة، في الحقيقة بيبقى مريض، لان في الغالب يعني ده نشاط حيوي. فاللي اقصده هي نفس القصة، مسألة ان الانسان مش بيتضايق يبقى ما سمعش، يبقى ما مش بيسمع، يبقى مش بيحس، يبقى بيستوي عنده ده وده. اللي هو مثلا احنا احيانا كنا نقول عليه مثلا في اختبارات الشفوي الماسك فيس، اللي هو واحد يعني وشه عامل زي القناع بالظبط. القناع لا بنشوفه فرحان ولا بنشوفه زعلان، ولا بنشوفه الكلمه دي ضايقته، الاجابه دي ضايقته، الاجابه دي فرحته. فكده الانسان الطبيعي، يعني لو الانسان مش بيتفاعل مع اللي بيضايقه او ما بيتضايقش، اكيد هيبقى انسان مش طبيعي. ما حدش يقول لك انا ما بتضايقش، لا مش حاسس اني بتضايقش، اكيد بيتضايق. لكن الناس بتتباين بقى في حاجات كتيره هنذكرها دلوقتي، يعني تباين الناس ما يخص الضيق في حاجات كتيره سنذكرها الان، والحاجات دي مهمه قوي لانها هي في الحقيقه اللي هت ايه اللي هت هتقول لنا ايه الضيق الفسيولوجي والضيق الباثولوجي. يعني احنا عندنا في الاطفال يعني معظم الاطفال لما بيتولدوا بتترفع عندهم نسبه الصفره في دمهم بترتفع، خلاص اللي هو احنا بنسميه البيلروبين الانجليش يعني. فاللي الناس بتقول عيب البلدي كده الصفره، فالصفره دي بترتفع في دمهم، ماده بترتفع في دمهم، فلما بترتفع في دمهم بتبدا تصفر فعلا البياض بتاع عينيهم وتصفر اماكن في وشهم وكده. فالطفل الطبيعي لازم ترتفع عنده الصفر، لازم ترتفع عنده، لانها ليها وظائف مضاده للسموم، انها انتي توكسيك، فهي او بتعمل ديتوكسيفيكيشن، بتساعد على ديتوكسيفيكيشن، التخلص من السموم. فارتفاعها في دم الطفل حاجه لطيفه جدا، مفيش مشكله. لكن في اوقات احنا بنسمي الارتفاع ده نقول عليه ارتفاع فسيولوجي، صفره فسيولوجيه، واوقات نقول عليه ارتفاع باثولوجي، صفره فسيولوجيه مرضيه. طيب نركز، انا ليه بقول الكلام ده، معلش سامحوني انا غصب عني التخصص يحكم، لكن عشان بس حابب اوضح مساله، ان في اوقات فيه ضيق ممكن نعتبره ضيق فسيولوجي وضيق باثولوجي. طيب خلينا اقول بعباره ممكن تكون اوضح عشان الناس فسيولوجي وباثولوجي ما توجعش دماغنا، نقول ضيق طبيعي وضيق مرضي، ضيق طبيعي وضيق مرضي. يعني ممكن واحد يقول انا بتضايق، ده احيانا بتبقى نقطه خلاف بيننا وبين ناس كتير، ان هو يقول لي يا عمي لا على فكره ضيقت دي طبيعيه، انا ما تقوليش ان ضيقت مش طبيعي، لا ده طبيعي على فكره، هو غضب طبيعي وانا عادي على فكره، ما عنديش مش زي ما انت بتقول، لا عادي. وحد يقول له لا ضيقتك دي مش طبيعيه، مش لازم يقول له بقى مرضي، يعني مش لازم يقول له ان انت مريض او ان ده مرض يعني، بس يقول له لا ضيقتك مش طبيعيه، ما تقوليش ان دي طبيعي، ما تقوليش انه طبيعي ان انت بتتضايق مش عارف على كل حاجه، انك بتتضايق كتير، انك مش عارف ايه، فقول له لا ضيق طبيعي ما فيهاش مشاكل. فهنا بتيجي بقى نقطه الخلاف، هل الضيقه دي طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ الكلام ده مهم جدا جدا جدا جدا. ليه؟ لان في الحقيقه احنا في اوقات الامر بيخضع لتهويل او تهوين، بمعنى ان احنا في الغالب بنهون من شان ضيقتنا يعني او غضبنا. يعني انا مثلا لو ان حد وصفني بان انت على فكره لا انت يعني بتغضب كتير، لا بتغضب بشكل مش طبيعي، غضبك ده مبالغ فيه، لو ان انا حد قال لي كده فانا في الغالب ههون، هقول له لا على فكره مش بغضب كتير ولا حاجه ولا بتضايق كتير، وضيقتي على فكره مش مبالغ فيها زي ما انت بتقول، وضيقتي طبيعيه، فانا اعتبر نفسي طبيعي، او اعتبر نفسي يعني اقول ايه نسخه من نسخ الطبيعي، نسخه من نسخ الطبيعي. في الحين الاخر هنجد ان اللي بيبص لك شايف ان انت ضيقتك مش طبيعيه، يعني ضيقتك مبالغ فيها وضيقه مرضيه. فالمهم ان الامر يعني خاضع للتهويل والتهوين، يعني للتضخيم والتقزيم، يعني الإفراط والتفريط، يعني خاضع أننا في أوقات في الغالب إحنا لما بنتهم بشيء أو نوصف بشيء أو ننصح بشيء في الغالب بنهون من شأنه، ما بنهولش في الغالب يعني. وفي الغالب لما حد بينصحنا حسب، ممكن يكون هو حد موضوعي فبيكون كلامه دقيق، بس وارد ان هو يهول من شأن المسألة. خلاص طيب، يبقى كده يعني في تهويل بيحصل، ان احنا يبقى ضيق في السلوج طبيعي واحنا نعتبره لا مش طبيعي وده مرضي وما ينفعش، او يعني ممكن نقول لسه يسوغ وهو يعتبره لا يسوغ، زي خلاف السائغ وغير السائغ كده، خلاف سائغ يا عم ما فيهوش مشكله او مقبول، ولا خلاف مش مقبول برضه ضيق سائغ او ضيق مقبول عادي جدا طبيعي، ولا في ضيق مش سائغ او مش مقبول او مش طبيعي. هنا بتحصل نقطة خلاف، وفي الغالب احنا بنعتبر ان ضيقنا او غضبنا سائغ او مقبول او طبيعي او مبرر، والطرف الاخر في اوقات كتيرة ممكن نجد ان هو قد يبالغ ماشي، وان كانت دي مش قوي يعني، ان كانت دي مش قوي، لان في الغالب بيبقى باين علينا يعني. واحد يقول لك واحد لدرجة مثلا، واحد يقول له واحد ايه، يقول له بس انت متضايق، يقول له مش متضايق، يقول له انت متضايق، يقول له اقول لك مش متضايق، يقول له انا بقول لك انت متضايق، يقول له مش متضايق، بقول لك متضايق ازاي، وريني متضايق ازاي. طب هو انت متضايق اهو يعني. فاحنا في اوقات احنا مش بنشوف نفسنا، ولذلك يعني احنا قلنا مرارا وتكرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم في تصويره لدور المسلم مع اخيه المسلم بيشبه الدور ده بالايه، بالمرآه، يعني بيقول المؤمن واخو المؤمن والمؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فالمرآة تريني في نفسي ما لا اراه، المرآة تريني في نفسي ما لا اراه، اللي هو انا بطبيعه الحال انا عمري ما هشوفه في نفسي او هعترف بيه في نفسي. تمام، المهم يعني فالشاهد ان الموضوع خضع لتهويل وتهوين، واحيانا بتبقى نقطه خلاف بيننا واحيانا وبين اللي احنا بنحبهم. اللي احنا بنحبهم في اوقات بيبقوا حابين لنا ان احنا نكون في صوره اكمل واجمل، فممكن يكون دقيقتنا طبيعيه وهم لا بيعتبروها مش طبيعيه. لا، ما كانش المفروض تتضايق برضه، ما كانش ينبغي انك تتضايق، ما كانش ينبغي انك تتضايق اصلا. على فكره الموضوع ما يضايقش، مش الدرجه دي، لانهم في اوقات بيحبوا لنا ان احنا نكون في الصوره الاحسن او الاكمل يعني، واحنا برضو في اوقات كتيره كنوع من التبرير او كنوع من ان احنا نهون على نفسنا مثلا الخلل اللي احنا واقعين فيه، فبنهون من الموضوع ونقول لا مش درجه دي، لا ده عادي يعني على فكره طبيعي. في برضو صور تانية، يبقى دول كده الصورتين الاساسيتين، ان احنا في الغالب بنهون بالنون ماشي او نقزم يعني، وفي اوقات كتيره الناس بتهون. لكن ممكن نشوف العكس ازاي، ممكن نشوف ان انا شخصيا اجي مثلا حد ضايقني جدا مثلا في امر ما فاتضايقت، فاجي بعد وقت ازعل من نفسي، ابقى متضايق واقعد بقى اجلد ذاتي واقول وعلي جلد الذات، واقول لا انا ما كانش ينبغي ان اتضايق برضه، وانا ضايقتي دي مشكله وضايقتي دي كذا وضايقتي دي كان انا كنت كده، لا انا كان انا كده يعني انا انسان مش كويس، انا ايه اللي يخليني اتضايق، ايه اللي زعلني، ايه مش عارف ايه. فنوع من الإحباط وجلد الذات رغم أنه ممكن يكون الضيقة دي طبيعية. طيب، وممكن نشوف الصورة التانية إزاي، أن أنا أكون مثلا اتضايقت من حاجة بزيادة قوي مثلا، وليكن اتضايقت من سلوك عمله حد أو اتضايقت من تصرف حصل معاه، ويكون جنبي شخص المفروض أن أنا اتضايقت بشكل واضح وأنا بقول لنفسي لا بس أنا اتضايقت جامد، أنا ما كانش ينبغي أن اتضايق كده، أو غضبت بزيادة ما كانش ينبغي أن أغضب للدرجة دي. فلاقيه هو لأجل أن هو إيه عايز يهدينا او بيحبنا، او ممكن يكون اللي احنا اتضايقنا عليه هو اصلا متضايق منه وكانه فرحان ومبسوط ان حصل الكلام ده، فنلاقيه بيقول لنا ايه لا على فكره انت ما اتضايقتش اول حاجه والموضوع عادي على فكره وما تكبرش الموضوع وحاجه عاديه، لو حد مكانك على فكره كان اتضايق اكتر من كده وكان غضب اكتر من كده وكان عمل اكتر من كده. ده بس استعراض الصور اللي انا استعرضتها دلوقتي باكد بيها بس فكره ايه، فكره ان الموضوع خاضع دايما للتهويل والتهوين، وهنا بيقع الاشكال يعني، هنا بيقع الاشكال، وهل فعلا الكلام ده صح يعني، هل فعلا يعني هو الموضوع فعلا دي ضيقه طبيعيه او ضيقه فسيولوجيه، ولا لا دي مش ضيقه طبيعيه، ضيق ده ضيق باثولوجي يعني او شيء مبالغ فيه. خلاص، هل انا ممكن يعني اتوصف بان انا طبيعي في مساله الضيق دي ولا لا انا ما بقتش طبيعي في مساله الضيق، انا يعني بدات اوصل تقريبا لحاله مرضيه في مساله الضيق دي، ان انا بقيت بتضايق قوي وبتضايق بزياده وبتضايق كتير وبتضايق بشكل مبالغ فيه. ده بقى اللي هيحكمه شويه المعايير اللي هنحاول نحطها النهارده. اتمنى يكون بس احنا تفهمنا اهميه النقطه اللي هنتكلم فيها. اول حاجه لازم نفكر فيها سبب الضيق، سببه متضايق ليه؟ سبب الضيق، لان هي في اوقات في ناس بتتضايق على يعني حاجات ممكن ما تكونش تستحق ان احنا نتضايق عليها، وفي حاجات تستحق ان احنا نتضايق عليها واحنا ما نتضايقش عليها. اول نقطة سبب الضيق. طب سبب الضيق هنا معلش هياخدنا برضو لتصنيفة تانية. يعني ايه تصنيفة تانية؟ يعني حجم الحاجة اللي احنا بنتضايق عليها. يعني ممكن واحد مثلا يتضايق على حاجة صغيرة جدا وتافهة جدا، مثلا وبعدين بقى ما انا قلت كل شوية لما تيجي وحتحطوا لي الاكل لازم تحطوا جنبي كلينكس عشان انا مش عارف بحتاج مش عارف اعمل ايه وما عش معقولة كذا. لا بقى طيب، يعني هو إيه انت ايه ماشي، ممكن تكون حاجة بتضايقك يعني برضو ما يعني، ودي برضو نقطة تانية يا جماعة، يعني لازم ناخد بالنا ان احنا مش لازم نكون كلنا بنتضايق على حاجة واحدة. يعني في اوقات انت ممكن تستغرب انه فلان يتضايق، انت يعني مساله ايه اللي بيضايق فلان. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولياتي للناس الذي يحب ان يؤتى له، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني بيوصي ان مثلا الانسان لما ينادى ينادى باحب الاسماء اليه، ولما مثلا نعمل له حاجه نعمل له احب الاشياء اليه هو. الصحابه مثلا كانوا بيشوفوا النبي بيحب مثلا ايه ويعملوه، لدرجة ان هم مثلا عارفين ان هو يحب ان هو يهدى اليه، يحب ستنا عائشة فيهدوله في يوم عائشة. يعني اللي اقصده ايه، ان هو فكرة ان فلان يعني بيحب كذا او ما بيحبش كذا، دي مسألة خاصة به هو مش بي انا. يعني لازم نفهم المسألة دي، وبيضايقه كذا او ما بيضايقوش كذا دي مش بتاعت انا، دي بتاعته هو. يعني انا ما جيش اقول لحد انت بتضايق على كذا ليه، هو بيتضايق الحاجة دي بتضايقه، يعني انا ماليش دعوة، هو بيتضايق وخلاص. ودي برضو لازم نفهمها، لان كتير مننا احيانا بيعمل مشكله، تلاقي مثلا لو حد حب يعمل لحد حاجه كويسه فبيعمل له الحاجه اللي هو بيحبها. لا انت ما بتعملش اللي انت بتحبه، انت تعمل اللي هو بيحبه. واضح؟ انت ما تعملش اللي بيرضيك، انت تعمل اللي بيرضيه هو، طالما مش حرام. يعني اقصد يعني مثلا تخيلوا حد هيجيب لحد هديه ويقول له على فكره انا بحب اللون مثلا الايه الاخضر جدا، فجبت لك حاجه خضر، وهو مش بيحب اللون الاخضر ده اطلاقا، هو بيحب اللون مثلا زي الابيض، بيحب اللون الاصفر ايا كان، فقال له بص انا بحب اللون الاخضر فعشان كده جبت لك هديه. لا، اما انت لما هتروح تعمل له حاجه بيحبها او تجيب له حاجه بيحبها، انت بتقول له بتجيب له حاجه بيحبها، بتعمل له حاجه بيحبها، يبقى اللي بيحبه هو مش اللي انت بتحبه في الحقيقه. وفي اوقات صراحه بحس ان الناس يعني ممكن بسبب البروتوكولات والقصص دي احيانا ما بي ايه ما بي ممكن بيستحوا يعملوا. يعني كتير مثلا كتير الناس يعني ممكن تطلب من يعني مثلا حد حابب يكرم حد بحاجه او يهديه بحاجه، فهو بيروح يجيب كده عمياني وهو ما يعرفوش، وتبقى يعني مثلا في حاجات عامة معروفة. يعني مثلا الناس زمان مثلا لما كانوا بيهادوا بعض كان مثلا العيان ده يروح يجيبوا له ايه، يجيبوا له شاي وسكر مثلا، تمام، يروح يجيبوا له يعني بيجيبوا حاجات تقريبا عامة لكل الناس. في حين دلوقتي احنا ممكن بعضنا مثلا حابب يجيب هدية لحد، مثلا عايز يجيب له قميص، عايز يجيب له مثلا تيشيرت، عايز يجيب له حاجة، فيروح يجيب له حاجة اصلا هو بيحبهاش او هو مش هيستعملها او هو فهنا برضو احيانا يقول لك لا طب عيب انك تعرف هو بيحب ايه، طب عيب انك تعرف، خلاص. لا انت ممكن انا مثلا سي انا حبيت اهدي حد حاجه فانا اقول له طيب انا معلش انا هجيب كذا، خلاص انا هجيب دي منتهيه، هجيبه ممكن اجيب حاجه انت مش هتستعملها او حاجه انت بتحبهاش وهتركنها عندك او هترميها، ويبقى برضو ما اديتش مقصدها، فانا كده هجيب، راح دماغك. فتحب اجيب ايه؟ يعني قدامك اختار حاجه من الاثنين دول، اختار حاجه من الثلاثه دول، لو مش ده خالص اختار حاجه ثانيه. فاوقات ممكن نجيب لناس مثلا الوان هم اصلا ما بيستعملوهاش، فعلا ما بيستعملوهاش حرفيا، نجيب لهم مثلا حاجات هم اصلا ما يعني ما بيحبوهاش خالص، يعني ما فبالناس تستحي. فاللي عارف حاجة عن حد خلاص الأمور بتسهل، مش عارف الناس أحيانا تلاقيهم بإيه ممكن بيستحي يقول لك لا أصلا أنا مش عايز أقول وأنا عايز أعملها مفاجأة. لا ما تعملهاش مفاجأة، لأن أنت ممكن الحاجة دي أصلا يكون هو مش عايزها أو يكون مش حاببها دلوقتي أو يكون ما يعني هو ما يتمنهاش، فمفيش مشكلة. لأن أنت هتقول لا أصلا ممكن يقول لا أو مش يقول لا، لا عادي خليه يقول أو ما يقولش، هو في الغالب أنت هتقول أنا السنة دي أنا هعملها، فكده كده خلاص لما يجد الإنسان مصر خلاص يعني لا إشكال. فاللي اقصده ان احنا بس عايزين نتفهم مساله مهمه، وهي ان ايه اللي بيضايق فلان او ايه اللي ما بيضايقوش، دي حاجه تخصه هو ما تخصنيش انا. يعني ما اجيش اقول لا انت بتتضايق من كده ليه وانت تضايق ومالكش تتضايق وغلط انك تتضايق، لا معلش دي حاجه تخص الانسان. يعني زي ما حاجه تخصه برضو ان هو بيحب كذا، اقول له انت بتحب كذا ليه؟ لا او ما ينفعش تحبه، من ليه بتحب اللون الاخضر؟ ليه؟ تحبه ليه يا اخي اللون الاخضر؟ ليه؟ ما ينفعش تحب اللون الاخضر. انت ليه تحب اللون الاخضر؟ انت لازم تحب اللون الابيض. يعني دي حاجه ما تخصنيش. اقول له مثلا انت ليه ما بتحبش اللون الاخضر؟ ليه؟ ليه بتتضايق من اللون الاخضر؟ انت لازم تحب اللون الاخضر. ازاي ما تحبوش؟ قول لي ازاي تجي دي؟ طب ما ده حاجه برده ما تخصنيش انا. انت ليه بتتضايق لما مش عارف تشوف كذا؟ دي حاجه برده تخص الانسان ما تخصناش. وخصوصا لما يكون يعني انسان مش مبالغ فيه. وحاجة ممكن فعلا تضايق. فاللي أقصده من الحاجات المهمة قوي قوي والمريحة، وأنا قلت قبل كده أصل كبير قوي من أصول العلاقات البشرية، فكرة تقدير طبيعة الطرف الآخر وإن أنا أضع نفسي مكانه. تقدير طبيعة الطرف الآخر وإن أنا أضع نفسي مكانه. وأكدت على المسألة دي مرارا وتكرارا، قلت لو إن المرأة يعني فكرت بعقل الراجل هتستريح جدا جدا مع الراجل، ولو إن الراجل فكر بعقل الست هيستريح جدا جدا معاه، ولو إني فكرت بعقل ابني هستريح جدا جدا معاه. كما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم فليقتل الناس الذي يحب أن يقتله. فالشاهد اللي أقصده إيه؟ إن بطبيعة الحال أنا ممكن النهاردة لو أنا كراجل يعني بدماغنا كراجل في حاجات انا بشوف انها طب الست ده يعجبها ليه؟ بتحبه ليه؟ عايزاه ليه؟ طب يضايقها كذا ليه؟ ما اصل انا راجل، انا مش يعني مش هقدر افكر بدماغها. انا ما لو فكرت بدماغها استريح جدا في التعامل معاها. والعكس المره تقول طب هو الراجل طب انت ايه اللي مضايقك يعني وتتضايق من كده ليه وايه اللي يزعلك في كده؟ عادي انا برضو لو انا فكرت بدماغه او حطيت نفسي مكانه هشوف عادي ان ده ممكن تضايق لو انا راجل. وهكذا يعني في حاجات اللي اقصدها اللي اقصده ان في اوقات بتبقى حاجات شخصيه جدا، انسان ممكن عنده حساسيات من امور ما متعلقه بشخصيته، متعلقه بتاريخ حياته قبل كده، متعلقه بوضعه هو عليه في الوقت الحالي، فما نقدرش ان احنا نجزم بالمساله. معلش هذا الاستطراد الطويل عشان بس اكد على نقطه مهمه جدا، وهي ايه؟ وهي نقطه ان الناس يعني لما نيجي نقول فلان بيتضايق او ما بيتضايقش دي مساله خاصه بيه هو. طيب فممكن واحد متضايق ان مفيش كلينكس مثلا على او مناديل ورق على مثلا المائده بتاعته متضايق. طب اقول له انت بتتضايق ليه عشان مفيش مناديل ورق؟ لا عادي ممكن يكون بيتضايق من كده مش مشكله. بس هنا بقى هتيجي المشكله في ايه؟ في حجم الحاجه اللي بتضايق دي. يعني مثلا ده انت مش متحطلكش الاكل، انت تحط الاكل وتحط ميه جنبه ومش عارف محطوط ايه ومحطوط في يعني ومتعوب لك عليه، مش معقولة انت هتتضايق وتخرب الدنيا ومش عارف ايه على حاجة بسيطة جدا. سبب الضيق يكون حاجة بسيطة بالشكل ده او تكون حاجة يعني متواضعة لهذه الدرجة وتقعد تضخم فيها وتكبر فيها. هنا بقى لما يكون كونه اتضايق شوية او زعل سن او وجد في نفسه ممكن يبقى طبيعي، لكن لما يتضايق دي بقى مبالغ فيها ويزود ويكشر ويتضايق ومش عايز يتكلم او يزعق، لا طبعا ده مش طبيعي. يبقى هنا لازم يبقى المعيار الاول سبب الضيق. ايه سبب الضيق؟ وسبب الضيق هياخدنا لحجم السبب ده، حجم السبب. انا يعني اقول لكم هنا سبب الضيق ان هو مفيش مناديل ورق او مفيش كلينكس موجوده على الايه على المائده بتاعته. طيب ماشي، طيب ده سبب اهو، حجمه قد ايه حجم السبب ده؟ الحقيقه حاجه يعني حاجه ظاهره خالص، مش حاجه كبيره، يعني مش حاجه كبيره، حاجه مش اساسيه. حد يقول لي برضو يعني ايه حجمه دكتور وانا اقيسه اوزنه؟ لا اقول حجمه يعني هل هو اساسي ولا حاجه تكميليه او فرعيه. ادينا برضو بنوضح اكتر، يعني ايه اساسي؟ يعني مثلا انا النهارده كواحد هقعد اكل، اكيد ممكن مثلا هم عارفين ان انا بحتاج بحب يعني ما بعرفش اكل بدون العيش، فهم حاطين الاكل ومش حاطين جنبه عيش، ده ممكن تكون حاجة اساسية في الاكل. انما مثلا يعني الكلينكس مش ممكن ياكل تماما، يحتاجه في اخر ما يخلص، ممكن يحتاجه. طب ما انا ممكن حاجة تقع عليا فمش عارف ايه فاحتاج الكلينكس، لا مش يعني حاجة اساسية او حاجة فرعية، مش حاطين اكل اصلا، ما جابوش الاكل اساسا، اكيد دي حاجة مختلفة في الدقيقة. نفس القصة ممكن تجد ان الست مثلا زوجها طلبت منه يروح يعمل حاجات، يجيب حاجات من بره. طيب ماشي، جاب لها حاجات كتيرة، جاب لها يعني قالت له كذا، جاب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وسي مثلا نوع رز مثلا هي طلبته، فنوع الرز اللي طلبته ده هو ما لقاهوش فجاب نوع رز تاني، فتجيب جاب كذا وجاب كذا وجاب كذا، وسي مثلا ممكن يكون جايب حاجات ب 1500 جنيه من بره، وتقريبا 99% الحاجات اللي هي طلبتها. وبعدين انا مش قلت ما تجيبش نوع الرز ده، انا مش عارف، انا كذا، انا رغم ان برضو الفارق ما بين النوعين مش جوهري قوي، فحاجة مش أساسية. طب ما هو اوريدي جاب، لا ممكن الدنيا تقوم ولا تقعد على حاجة زي كده. يبقى الإنسان بيتضايق، حجم السبب اللي بيضايقه ده إيه؟ يبقى إيه سبب الضيق الأول؟ طيب وحجمه قد إيه؟ حجمه يعني إيه؟ يعني هل هو حاجة أساسية ولا حاجة فرعية؟ بنلاقي ناس أصلاً بتتضايق وبتزعل وبتتكدر على حاجات أصلاً ممكن تكون يسيرة أو بسيطة للغاية. طيب نروح لحاجة تانية بقى، السبب الضيق ده إيه؟ سبب الضيق ده إيه؟ عمراني ولا ايماني؟ يعني ايه بقى عمراني ولا ايماني؟ يعني حاجه تخص الدين ولا حاجه تخص الدنيا؟ حاجه تخص الدين ولا حاجه تخص الدنيا؟ يعني في ناس ممكن تلاقيهم لو ان مراته دي مثلا هي ولكن كان المفروض تصحيه علشان يقوم يصلي مثلا العصر، فما صحيتوش او نسيت او كلام من ده، او كبرت دماغها، او اتشغلت بتفرج على المسلسل، او اتشغلت بحاجه تانية، ما عادي ممكن ما يديش ولا يزعل. بس مثلا لو قال لها صحيني مثلا عشان اتفرج على الماتش وما قامتش صحيته، صحيني عشان مش عارف اكل، صحيني عشان مش عارف اروح مع اصحابي اعمل ايه، وما صحيتوش، يقيم الدنيا ولا يقعدها. لما تكون انت بتتضايق للاسباب الدنيويه وما بتضايقش للحاجات الدينيه يبقى انت ضيقتك مرضيه، يبقى انت ضيقتك مرضيه. لما نكون بنتضايق عشان خاطر الحاجات اللي تخص العمران او تخص الابدان وما نتضايقش عشان الحاجات اللي تخص الايمان يبقى احنا ضيقتنا مرضيه، مش ضيقه طبيعيه. انما لما اجي النهارده اتضايق علشان مثلا مالك ما صحتنيش الفجر ليه؟ متضايق ما صحتنيش الفجر، متضايق انت كنت موجوده وقت العصر ونسيتي، كبرت دماغك او اهملتي او طنشت انك تصحيني مثلا. تمام. طيب يبقى هنا سبب الضيق ممكن برضو من الحاجات ان يكون ايماني او يكون عمراني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يغضب لنفسه قط، لكن ولا ينتقم لنفسه قط، لكن اذا كان يغضب لله وينتقم لحرمات الله، يغضب الله وينتقم لحرمات الله. خلاص. طيب هنا مسألة ان السبب ده ايماني او عمراني. طيب السبب ده ماشي، هل هو سبب حقيقي؟ يعني اللي نقدر نقول عليه المسؤولية. يعني ايه المسؤولية؟ خليني اديكم مثال. النهاردة انا المفروض انا نايم ماشي، وانا ممكن اصحى بالمنبه او ممكن اصحى لو حد صحاني مفيش مشكلة، فدخلت مثلا نمت وليكن القيلولة، نمت مثلا بعد الظهر بعد الجمعة، والمفروض ان انا استيقظ عصرا عشان اصلي العصر مثلا في المسجد مثلا كراجل. تمام. فالمفروض مين اللي مسؤول عن انه يصحى؟ انا. فده الطبيعي، دي مسؤولية انا، ما يعني مفيش حاجة اسمها ان انا احمل مسؤولية الحد ولا شيء الحد، يعني ما انا اللي مسؤول عن ان انا اصحى استيقظ اصلا طبيعي. فجيت فالمفروض انا اضبط منبهي، ارتب اموري كويس، اعمل حسابي، ابقى في نومي وفي الوضع اللي هو يساعدني على ان انا اصحى. لا، نلاقي مثلا هو وليكن قال لمراته، قال لبنته، قال لابنه، قال لواحد صاحبه، قال لامه، قال لها لو سمحت صحيني، فنسيت. اتشغلت، يقوم متضايق عليها وخارب عليها الدنيا، وانت ما صحتنيش ليه وما عملتش ليه؟ لا معلش، هي مش مسؤوليتها اصلا. هنا سبب الضيق مش حقيقي اصلا، يعني انت يعني مش من حقك، هو مش من حقك انك تتضايق اصلا يعني. ولذلك دي برضو من الحاجات بقى الاشكالات الكبيره، لان في اوقات احنا بنصير الفضل عدل والعدل فضل. ركز بقى عشان الحته دي مهمه جدا. في اوقات بنصير الفضل عدل والعدل فضل. دلوقتي بمعنى ادق يعني خلينا نقول منظومه الحقوق والحب، الحقوق والحب، ماشي، منظومه الحقوق والايه والحب. يعني ايه بقى الكلام ده؟ النهارده انا كون مثلا امي او مراتي تصحيني كانسان كبير وراشد، هل ده فضل منها ولا واجب عليها؟ فضل منها، مش واجب عليها ولا حاجه. انا النهارده كراجل مثلا ايه اللي واجب يعني لمراتي عليا؟ ايه الفضل وايه العدل؟ ايه مقتضى الحقوق وايه مقتضى الحب؟ فكتير جدا ممكن تجد المرأة صيرت الفضل عدل، هو وليكن زوجها ده الحمد لله مكفاه في امور معينه وحاجات ونفقاتها، هو مثلا متعود مثلا يكرمها، يجيب لها مثلا شوكليت او يديها مثلا مبلغ معين في ايدها كده كمصروف يزود، فجاء في مره ما اداش، متضايقه وزعلانه وخربت الدنيا. متضايقه ليه اصلا؟ ده فضل يعني، فضل. انت ليه بتتضايق؟ دي بقى المشكله، ان احنا مع الوقت الحاجه اللي هي مش من حقنا اللي هي فضل احنا بنصيرها حق لينا ونعتبره عدل وحق مكتسب، وبننقل الحاجه من كونها تكون في منظومه الحب لمنظومه الحقوق، يعني من كونها تبقى نفل لانها تبقى اصل، من كونها تبقى نفل او فضل لانها تبقى اصل او عدل. وده اللي بيحصل للاسف الشديد، يعني كتير مثلا من اللي احنا بنتعامل معاهم او بنحبهم هو مش ملزمين بكده على فكره، هو مش ملزم انه يديك وقت زياده، مش ملزم ان هو يعدي عليك ياخدك في طريقه، مش ملزم ان هو يديك الحاجه بتاعته. يعني مثلا ممكن يكون واحد اعتاد مثلا لما يحب يكون عنده مشوار انه بيعدي مثلا على واحد صاحبه بياخد السياره بتاعته، فصاحبه ده عادي بيديله سيارته مش مشكله، وفي وقت هو اللي بيكلمه ويعرض عليه. بس مثلا جاء في وقت ياخد السياره لقاه مش موجود، او لقاه نايم وقال لهم محدش صحيني خالص، قال لهم ادوني مثلا مفاتيح السياره، ما رضوش يدوني مفاتيح السياره، فيزعل عليه ويخرب الدنيا ومش عارف ايه وانا كذا وانت مش عارف ايه. هو اصلا ده مش حقه، يعني ده مش حقك اصلا، دي حاجه كده مقتضى الحب مش مقتضى الحق، دي حاجه ممكن نقول عليها نفل ما هياش اصل، دي حاجه فضل ما هياش عدل. ليه مع الوقت احنا بنسير النفل، بنصير النفل اصل والفضل عدل والحب حق، ونيجي نحاسب على الكلام ده؟ انا قلت ان الاشكال ده مش موجود بس مع البشر، ده موجود مع في تعاملنا مع رب البشر سبحانه وبحمده، ان اساسا احنا ما حدش فينا ليه على الله حاجه اصلا، ولا ليه حجه على الله، ولا ليه اصلا ان هو يعني انت ايه تلوم ربك ولا تعاتب ربك على ايه اصلا؟ انت تلوم ربك او تعاتبه على ايه اساس؟ ده لو ربك هيعاملك بمقتضى العدل هيخسب بيك الارض، او ربنا هيعاملني انا بمقتضى العدل يخسب بيا الارض. فانا باي منطق انا سيرت اللي هو مقتضى الحب من ربي ليه؟ سيرته حق ليه؟ سيرت مقتضى الحب مقتضى الحق. وازاي سيرت ذاك الفضل من ربي سيرته عدل معايا؟ ازاي سيرت ذاك النفل من ربي سبحانه وبحمده الذي ينفلني يعطيني سيرته اصلا؟ باي منطق؟ احنا بنعمل كده مع البشر ومع رب البشر، ان حاجات في الحقيقة هي مش حقنا، بس احنا خلاص بننقلها من كونها مقتضى حب المقتضى حق، او بننقلها من كونها نفل لانها تبقى اصل، ومن كونها الفضل انها تبقى عدل، وبنحاسب عليها على هذا الاساس، وبنتضايق وبنزعل بقى. اللي دخلنا في القصة دي يا دكتور، بنتضايق وبنزعل، بنتضايق وبنزعل، خلاص بنيجي بقى متضايقين وزعلانين، زعلان ان انا مقتضى الحب ده ما حصلش، لان انا بقيت متصور انه حقي. طب حقك ليه اصلا؟ لو انت شفت، لو انت بس قعدت تفكر مع نفسك، ليش مش حقك ولا حاجه؟ مش حقك، بتزعل ليه؟ بتتضايق ليه؟ ده ده ده ده معلش، ده نفل ما هواش اصل في علاقه الانسان بالانسان، ده فضل مني ما هواش عدل اصلا. فانت ايه اللي زعلك؟ ايه اللي زعلك في مساله زي كده؟ ففي اوقات بنتضايق، احنا بنتضايق لما بيبقى سبب الضيق غياب الفضل اللي احنا متصورين انه عدل، غياب النفل اللي احنا متصورين او متوهمين انه اصل، غياب مقتضى الحب اللي احنا اعتبرناه مقتضى الحق، بتحبني يا بتحبنيش ده حق ايه؟ لا طبعا هو مش كده اصلا. فده في اوقات بيبقى سبب ضيق. فهنا لما يكون سبب الضيق ده مثلا بقى هو مقتضى حقي انا كراجل على مراتي، ماشي، انما المقتضى الحب لا عادي، ممكن هي بقى مش حابه تعمل الكلام ده، او مش هتحبه او مش حابه تعمله اساسا. ممكن النهارده انت كست يكون سبب ضيقتك من زوجك ان هو ايه، ما تعاملش بالفضل زي كل مره. لا عادي، هو حر بقى، مش هتعامل بالفضل المره دي. انت اعتبرتي الفضل ده عدل او مش عدل ولا حاجه. يكون سبب ضيقتك من صاحبك ان هو ما تعاملش ما اعطاكش النفل زي ما بيعطيك المناء، يعني ما انفلكش شيء يعني المفروض هو ينفي لك اياه، وانت معتبره اصل وكانه غايب الاصل، في الحقيقه هو ده نفل مش من حقك ولا حاجه. يعني هات ما انت يعني هو مش شغال عند. ولذلك صراحه كنت بستغرب جدا جدا من هذا السلوك او هذا الشعور. كنت بستغرب جدا ان مثلا حد بيعمل مع حد حاجه لوجه الله بدون مقابل، هو يبتغي فيها يعني الاجر من الله، وهو بيعملها فعلا محض حب ليه، تلاقيه بقى زعلان عليه وبيلومه وبيعاتبه وخرب الدنيا عليه، كما لو كان ايه يعني انت كما لو كان حق مكتسب ليك. هو مش حق مكتسب ليك في الحقيقه، هو مش حق مكتسب ليك. انا بتكلم على المستوى الشخصي، ما بتكلمش على مستوى المسؤوليات. على مستوى المسؤوليات خلاص اللي الزم نفسه بحاجه هو ملزم بيها، بس اللي اقصده لا، تلاقي واحد يقول لك ليه بقى وانت مش عارف ايه، وما كنتش اصلا عملت معايا كذا، وما كنتش ودي بقى انا شفتها الحقيقه، يعني واحد من اكبر اسباب الضيق، ومن اكبر اسباب الضيق المرضي. وهو الشيطان يعني بيلقي في القلب هذا الضيق يا جماعه. طب حد يقول لك يا دكتور ماشي، طب انت ماشي انا معاك حق وتمام، انا بقى اعمل ايه؟ انا واحد بيلقى في قلبي الضيق، يبقى سبب الضيق احيانا حاجه حجمها تافه مش كبير، واحيانا سبب الضيق يبقى عمراني يبقاش ايمان، يخص الابدان او يخصش الايمان او حتى الوجدان، واحيانا سبب الضيق بيبقى انها حاجه هي مش حق ليا اصلا، يعني هي كانت مقتضى حب وانا اعتبرتها مقتضى حق، هي كانت فضل وانا اعتبرتها عدل، هي كانت نفل وانا اعتبرتها اصل. فانا ايه اعمل ايه؟ لازم الانسان مننا ابتداء يقتنع ان ده مش سبب مستحق للضيق، وان هو غلط انه يتضايق اصلا، يعني هو غلط انه يتضايق، يعني مش صح انه يتضايق. هي دي المشكله دايما، ان احنا بتبرير الشعور. يا جماعه انتبهوا للقطه دي عشان دي مهمه قوي، تبرير الشعور دي مصيبه كبيره جدا. يعني قلنا والله حتى الواحد كان في متسع من الوقت كان يقعد يتكلم عنها دي، يعني كلام لوحده. تبرير الشعور دي مشكله كده بقى ايه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما بتنتهيش. بنبرر الشعور بالضيق، متضايق ليه؟ لا طبعا اتضايق، ما اتضايقش ليه؟ حاجه اتضايق طبعا، لو حد مكاني كان يتضايق، ده انا كويس ان انا بس عملت كده، ده انا كتر خير اللي ما عملتش مش عارف ايه، ازاي اصلا انت متخيل؟ تبرير الشعور. طب زعلان ليه؟ انا متضايق، انا مش متضايق يا عم، انا زعلان، انا عادي انا بنزعل، اكيد طبعا لازم ازعل، انت شفتني متضايق، شفتني عملت حاجه، بس بقى زعلان، يعني كمان مش عايزني زعلان، زعلان يا اخي. تبرير الشعور. انت مالك فرحان ومتفائل قوي كده ليه؟ فرحان طبعا، ما افرحش ليه؟ ايوه ما هي حاجه تفرح، لا بس ما تفرحش ولا حاجه، يعني ممكن ما تكونش بتفرح، يعني بالعكس، يعني انت المفروض تبقى خايف شويه او قلقان شويه او يعني متزن يعني على الاقل. لا طبعا ده حاجه تفرح، واحنا لازم افرح ومش عارف ايه وكلام من ده. تبرير الشعور ان انسان بتحبه فلانه، ايوه احبها يا اخي، ما احبهاش ليه؟ ما اصل انا مش عارف كذا، واصل انا محروم، واصل انا مش عارف ايه، واصل انا ظروفي، واصل انت ما تعرفش، واصل غصب عني فاضطريت ان انا احبها، او انا غصب عني اضطريت ان انا احبه، غصب عني اضطريت مش عارف ايه. فتبرير الشعور اي حاجه تيجي عنده بيبررها، تبرير الشعور بالايه، بالضيق، تبرير الشعور بالايه، بالفرح، تبرير الشعور بالحزن، تبرير الشعور بالحب انه حابب حاجه، تبرير الشعور بالكره، بكره كذا، بكرهه يا اخي انا بكرهه. وطبعا انا ما اكرهوش ليه؟ اكيد لازم اكرهه طبعا. انت عايزني ازاي ما اكرهش؟ هو انت متخيل ايه حاجه زي ما اكرهش دي؟ تبرير الشعور بالضغط، الشعور بالتوتر، مضغوط ومتوتر. طب ليه؟ طب عادي يعني الموضوع ما يستاهلش؟ لا طبعا. ازاي ما يستاهلش؟ ازاي تقول لي ان انا ما احسش ان انا مضغوط؟ ازاي تقول لي ان انا ما احسش ان انا متوتر؟ ازاي تقول لي ان انا حاسس؟ تبرير الشعور بالحرمان، انا محروم يا اخي وتعبان ومش عارف ايه وكذا، ومحدش حاسس بيا ومحدش بيحس بالشخص اللي هو مش، بس عادي يعني انا عارفك كويس وتمام وشايف ان الحمد لله الامر كويس. ليه انت ليه كده؟ لا يا اخي، تبرير الشعور انا مش من اكبر المشكلات البشر، تبرير الشعور، يبرر الشعور اللي هو عايش فيه. ايه اللي دخلني في القصه دي؟ لما كنت بحكي في نقطه ان بعضنا يقول طب انا بتضايق فعلا على سبب ما يستاهلش ان انا اتضايق عليه، حاجه حجمها تافه، حاجه فرعيه مش اساسيه، في اوقات بتبقى حاجه عمرانيه مش ايمانيه، في اوقات بتبقى حاجه مش من حقي اصلا اتضايق عليها، يعني هي مقتضى الفضل وانا اعتبرتها عدل. طب اعمل ايه؟ اول حاجه لازم نعترف او لازم نتخلص من تبرير الشعور. لازم نعترف لا ان فعلا انا غلط ان انا اتضايق، مش صح ان انا اتضايق. ده في حد ذاته اصلا ان شاء الله هيكون خير كبير، لان هذا الاعتراف يعني اول طريق التخلص من الاقتراف. في بعض الروايات الصحيحه في التوبه فان اعترف وتاب، ان التوبه مبداها الاعتراف، يعني ان انا اعترفت ان انا مش لازم اعترف بقى اللي هو اقعد اسجل اعترافاتي وانزلها على الفيسبوك ولا مش عارف اعمل ايه ولا مش لا يعني انا حتى بيني وبين نفسي بيني وبين ربي اعترف، يا رب انا شايف ان انا اخطات، يا رب انا معترف ان انا في نجا معاه. كلمه اعترف دي اللي هي كلمه ابوه اللي بنقولها في سيد الاستغفار، بنقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، اعترف لك بنعمتك علي، وابوء بذنبه واعترف بذنبه. الاعتراف دايما بنقول الاعتراف اول طريق التخلص من الاقتراف، الاعتراف اول طريق التخلص من الاقتراف. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، ماشي. والاعتراف ده لما يعني اذا تاخر عن وقته وان لم يكن في موعده او في موضعه يدمر العبد. دايما كده نقول في حاجات فيها التاخير تدمير، حاجات التاخير فيها تدمير، زي الموضوع الاعتراف ده، التاخير تدمير التأخير ايه؟ تدمير. لان الانسان لما وايه السبب انه بيتأخر؟ انه بيبرر. يبقى التبرير هيعمل تأخير والتأخير هيعمل تدمير، التبرير هيعمل تأخير والتأخير هيعمل تدمير. انا لما اقعد ابرر الشعور اللي حصل عندي، ابرر الخطأ بتاعي، هأخر في ايه؟ في الاعتراف، واخر هتدمر. يا عم تدمر ازاي؟ ما تهركش. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني سماع تفاهم وتدبر استجابة، ونعقل فهما وإدراكا، وهم عندهم فهم وإدراك وضبطا وإمساكا، قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يعني هي القضية كده، القضية إن هذا التبرير اللي إحنا بنحكي فيه، تبرير الشعور ده، هيتسبب في التأخير، تأخير الاعتراف، وهذا التأخير هيتسبب في التدمير، يدمر الإنسان، لأنه يجي يعترف خلاص أخر فاته القطار، إن التأخر، إن الاعتراف لا يكون في موضعه أو في موعده، لا يكون في موضعه أو في موعده. فهو اعترف بس مش في موضعه ولا في موعده، مش في الموعد بتاعه. فالمهم فالشاهد ان اول معيار على اساسه هنشوف هل الضيق بتاعنا ده طبيعي ولا مش طبيعي، ضيق مرضي ولا ضيق عادي يعني طبيعي ما فيهوش مشكله، هو فيسيولوجي ولا باثولوجي، ده سبب الضيق ايه السبب اللي... طبعا في كلام كتير بس انا بحاول اجيب عنوين. ايه سبب الضيق ايه السبب اللي خليك اتضايقت؟ هل انت بتتضايق على اي حاجه ولو حاجه تافهه وصغيره، حاجه فرعيه مش اساسيه؟ بتتضايق اكتر على الحاجات العمرانيه مش الحاجات الايمانيه؟ بتتضايق على حاجات مش من حقك تضايق عليها اصلا، هو سبب الضيق مش حاجه تخصك انت. فده في اوقات مقياس ومعيار مهم قوي، هل الضيق ده طبيعي ولا مش طبيعي. طيب نروح بعد كده لمقياس ومعيار تاني مهم قوي، وهو دلوقتي انا بحاول اعمل ايه؟ بحاول ان انا امشي مع الموضوع كده بترتيب وجودي. في سبب ضيق، سبب الضيق ده انت تعرضت له، طيب ماشي، لما تعرضت لسبب الضيق ده نركز بقى مع بعض، هل انت كان قدامك انك تتجنب سبب الضيق ده وانت اللي جبته لنفسك، ولا لا هو القي عليك القاء؟ يعني ايه من الاخر؟ كنت اشرت اليها في محاضره من المحاضرات اللي نتكلم فيها عن الضيقه ان في ناس وكانها بتقول ضايقني شكرا، كدرني شكرا، هو عارف انه لو تعامل مع هذا الانسان او تعامل مع انسان في زمان ما او في مكان ما او في ميدان ما هيتضايق، ونلاقيه ولا بايه ولا بياخد باي تدابير وقائيه ولا اجراءات احترازيه. فراجل عارف ان هو لو تعامل مع فلان ده في الشغل، او واحده عارفه ان لو تعاملت مع فلانه دي من قريباتها هتضايقها باسلوبها، هتضايقها بطريقتها، هتضايقها باهتماماتهم مختلفه، هتضايقها بكلام تقعد تفكرها بيه، هتضايقها، بس مش بتتجنب الكلام ده. لا، ممكن تكون عادي، هو حد ما بيضايقش، واحدة بتتعامل مع زوجها بس عارفة انها لو اتكلمت معاه في موضوع معين او في حاجة معينة هتضايق، وبرضه ما بتركزش، لا مع نفسها. طيب واحد تاني عارف ان هو لو كلم مراته في الوقت الفلاني ده اللي هي فيه مضغوطة والعيال ومش عارف ايه وبتبقى في كذا وبتاع، هتتضايق وبرضه ما بيركزش. عارف ان لو اتكلم معاه في مكان ما وهو مثلا عند والدته او مثلا قدام الناس او مثلا وهم خارجين بره هتتضايق وبرضه ما بيركزش. دي حاجة مهمة قوي بقى، اللي هو هل احنا الضيق ده جالنا اختيارا ولا اضطرارا؟ ايه علاقته بالموضوع دكتور؟ علاقته بالموضوع ان انا لما ابقى واحد كده تمام زي الفل واخد اجراءاتي الاحترازية وجالي الضيق كده هجم عليا فاتضايقت، ده طبيعي. انما انا لما اكون واحد اصلا كنت ممكن ان انا اتجنب سبب الضيق ده او ان انا اتوقاه واحترز منه وما بتجنبش وما بدقش وما بحطش في دماغي، لا طبعا انا مريض، ده عنوان مرض، مريض بايه؟ شكل، بني ادم شكل، بشكل بيجيب لنفسه، ممكن ما يكونش شكل، يقول لك يوه هو يا جدع انت ما تقول كلام عدل، هو في حد بيحب يضايق نفسه؟ ايوه في ناس بتحب تضايق نفسها، في ناس بتحب تعمل دماغ اكتئاب، في ناس احيانا بتبقى بتحس انه من الفراغ ان يعني عنده من الفراغ اللي يخليه عادي هيتعامل حتى ولو هيتشاكل، هيتعامل حتى ولو هي ايه هيتشاكل. في ناس بتضايق نفسها، في ناس بتحب تكتئب حقيقي، في ناس بتحب تجلد ذاتها، في ناس تحب تعيش الاحساس بان انا ايه اهو شفت انا منبوذ، ما حدش حاببني، متضايقين مني. في انسان بيحب ان هو يثبت حاجه على انسان تاني، واحد مثلا عارف انه لو اتكلم مع مراته في الموضوع ده او فتح معها القصة دي هيصدر منها تصرفات مش كويسة، وهتعمل حاجات مش كويسة هتضايقه، بس بيحاول يعمل معاه حاجات تضايقه او تخليها تظهر ما يضايقه، وهو اللي راح للكلام ده علشان يبرر لنفسه انه يعمل حاجة، ما يبرر لنفسه فعلا. ايوه، ما انا بقول احنا مش متفاهمين، ما انا مش متفاهمين اصلا. يعني المشكله احنا مش متفاهمين. طب انت يعني انت تروح في ميدان انت عارف ان هي هتضايقك وانت هتضايقها، وفي مكان في زمان او في مكان انت عارف انها هتضايقك او في انها هتضايق فهتضايقك، وتروح انت تضايقها او تتضايق عشان تقول تبرر لنفسك ان لا احنا فعلا مش متفاهمين. انا برضو بقول على فكرة ان مفيش حل، احنا فعلا يعني محناش نفس القصة. واحدة برضو ست هي عايزة تثبت لنفسها امر ما، انا مش بقول لكم انه بخيل، بقول لكم انه بخيل، بقول لكم انه بخيل. تيجي مثلا جاي له اخر الشهر او جاي له مثلا في ظرف ما، هو عمال يطلع من ظرف لظرف وتقول له مش عارف ايه، فيجي عمل ايه عشان تحاول تثبت لنفسها تبرر لنفسها. انا مش بقول لكم على فكره انا ما بتضايقش واعلي صوتي الا ان هو بيضايقني وبيعلي صوته. اهو تعالوا شوفوا، اهو شفتوا، شفت ضايق وعلى صوته. محاوله ان انا لا ده انا كده مريض، ده انت كده مريضه. لما يكون الواحد فينا بيبقى بيحاول ان هو يتضايق ويضايق نفسه عشان يثبت لنفسه داخليا امر ما، لون كده من الديفنس ميكانيزمز او الحاله الدفاعيه، لون كده منها ان هو ان انا بحاول اثبت نفسي حاجه فاروح لحاجه هتضايقني او اعمل حاجه تضايقني علشان احاول اقنع نفسي لا ان احنا صراحه فعلا ما احناش ايه، ما احناش نافعين، او ايوه انا كان عندي حق، انا مش قلت لكم يا جماعه الخير ان هو فلان ده مش مظبوط وان هو اسلوبه مش كويس، ومش قلت لكم ان هو ما ينفعش الامر الفلاني، وقلت لكم ان هو مش هينجح انه يعمل كذا وانه هيفشل في الامر الفلاني. طب ما طبيعي، وقلت لكم اصلا ان هو ما بيوجدش احتواء الناس وما بيعرفش يتعامل معاهم، وقلت لكم ان هو مش عارف ايه. طب ما انت طبيعي برضه، كل ده طبيعي. فانما انا لا، انا فعلا عندي خلوص نيه، نيتي خالصه وعندي توقي للاسباب دي ولا الكلام ده كله ببعد عنها. فجاءتني اضطرارا، هجمت علي هجوم، فخلص انا مش ملام لما الحاجه دي هجمت علي، اروح بقى اشوف بقى المعايير التانيه. إنما لما يكون ما ضايقني جاءني اختيارا وأنا اللي جبته لنفسي لأ، وأقوم أتضايق يبقى أنا اللي غلطان، يبقى أنا عندي ضيقة مرضية، يبقى أنا دايما ضيقي مش وكأنه أدمن الضيق، أدمن الحزن، أدمن الاكتئاب، وكأنها أدمنت الاكتئاب، وكأنها عايزة تصور لنفسها تروح مش عارف تقفش مع جوزها في حاجة عشان هي عايزة تبقى متضايقة اليومين دول. ليه؟ علشان هي مثلا ممكن زعلانة مع حد بتحبه، او مش على وفاق مع حد مثلا كان قريب منها، فعايز تبقى متضايقة من الناس كلها، عايزة تحاول يعني تظهر دايما انها ايه، عايزة تقنع نفسها ان انا مكتئبة، وتقنع نفسها ان انا في حالة نفسية سيئة، وتقنع نفسها ان انا مش، رغم ان يعني ممكن امور ما تكونش كده الحمد لله. ده المعيار التاني، ان الضيق ده جاء اختيارا ام جاء اضطرارا. طيب اهو دينا ماشيين مع الضيق اهو، يعني كان الحاجه اللي بتضايق جايه وانا اخترتها او رحت تعرضت لها او حطيت نفسي في، طب جات الحاجه اللي ضايقتني بقى، ماشي، اول ما جت بقى ايه اللي حصل بقى، ما الذي ترتب عليها، يعني ايه اللي ترتب عليها، ايه اللي ترتب عليها في الشده والحده، وايه اللي ترتب عليها في المده. ركز بقى عشان الحته دي مهمه قوي. يبقى الاول سبب الضيق، وتاني حاجة الاختيار او الاضطرار، انا بتكلم عن المعايير. المعيار التالت الشدة والحدة، شدة الضيق وحدته. انت بتتضايق لأي مدى؟ ما طبيعي ان احنا كلنا بنتضايق. الناس بقى سبحان الله متفاوتين جدا في اللقطة دي، في انسان يتضايق ولا يكاد يظهر على وجهه، ضايق جدا جدا من الداخل، وممكن يكون صدره يعني بركان جوه صدره بس هو لا يكاد يظهر على وجهه. في ناس بتتضايق وما بيظهرش على وجههم، بس بيتأثروا نفسيا جدا داخليا. يعني كنت بقول قبل كده الناس العصبيين في الغالب هم ناس ضعفاء للغاية. الناس بتتخيل ان هم ضعفاء علشان خاطر هم بيتعصبوا بسرعة، لا، هم ضعفاء عشان بيقدروش يتحملوا اللي بيعملوا الحاجة اللي تضايق في صدورهم، بيقدروش يتحملوا وجدانيا او يحتملوا بمعنى ادق اللي بيعملوا الشيء اللي يضايق في صدورهم، فبيؤثروا ان هم يخرجوه عشان ما ينفجروش من الداخل او يهشموا من الداخل، ما بيقدروش يكتموا، فعشان كده بيتعصبوا وينفجروا بسرعة. ولذلك هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة بالصاد، ماشي، اللي بيسرع الرجال يعني، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ان دي قوة تحكم واحتمال، هو اللي العصبي او اللي بيظهر غضبه ما عندوش قوة الاحتمال دي، فما بيقدرش يتحمل الاثار المترتبة على كتمان هذا الذي ضايق او على كظم هذا الذي ضايق، فبينفجر، بيطلع عصبيته. عصبيته دي بتبان بقى في كلامه، في تصرفاته، في مش عارف ايه، بيخبط يمين وشمال، فلون من الضعف، هو لون من الضعف. ولذلك الانسان مطالب حياله انه يقوي نفسه، هو يقوي ايمانه، يقوي احتماله، سلوم من الضعف بتاع الانسان ده انه فعلا ما. ولذلك تجده في اشياء اخرى فعلا قد يكون ضعيفا، يعني اغلب العصبيين ضعفاء، اغلب العصبيين ضعفاء، مش ضعفاء من الناحيه الجسديه، بس هم ضعفاء من الناحيه النفسيه، ضعفاء من الناحيه النفسيه، يعني بيبقى عندهم حتى وان بدوا مثلا فيهم حده او فيهم شده، بس هو ضعفاء، ما بيحتملوش المهام وبيحتملوش المسؤوليات الى حد كبير، لان يعني هم مش بيتحملوا المكابدات، والحياه مليانه مكابدات، وطالما فيه مسؤوليات هيبقى فيه مكابدات، يعني دي قاعده، طالما فيه مسؤوليات هيكون فيه مكابدات، فهم لا يتحملون المسؤوليات والاستمرار فيها والقيام بيها، عشان هم لا يتحملون المكابدات، مش بيقدروا يتحملوا المكابدات لانه ما بيقدرش، فعلى طول يعني عنده قله الاحتمال، قله الايه؟ الاحتمال، خلاص. ففي ناس لما بيجي الشيء اللي بيضايقه هو بيظهر عليه الاثر على طول، يظهر على وجهه، خلاص، يظهر في كلامه، في افعاله. وفي ناس لا، بيكتموا داخليا، بيكتموا مش بيتاثر بيه، خلاص كده في اثر عابر وبيعنته، بيستطيع انه يديره، يعني ياخده كده ويجي رميه سله المهملات او صفيحه الزباله. في ناس بيكتموه بس مش عارفين يتخلصوا منه، فهو بعمال يشتعل، بس بيشتعل داخليا. خليني مثلا اشبه لكم الامر بايه؟ بجمره نار. جمره نار، ان الشيء اللي ضايق او اللي اغضب ده جمره نار. جمره نار، هذه الجمره القيت في ايه؟ في جوف انسان، او القيت في يد انسان. احنا ما نعرفش كده، واحد ايده كده، قال له حد، قال له هات افتح ايدك، فتح ايده، احنا مش شايفين، بس احنا بنبص بس على وشه كده، احنا مش شايفين ايه اللي في ايده، فهو مد ايده كده فوضعت فيه جمره نار. ففي نوع من الناس يعمل ايه؟ ابني مش عارف ايه، انت ازاي ينفجر. اول ما يحصل الالم على طول، اول ما يحصل الوجع بتاع الضيق ده ينفجر، ضعيف، وينفجر. لسه بقى هنتكلم بقى عن مستويات الانفجار دي، بس ينفجر، يظهر عليه الاثر على طول، خلاص. وفي ناس تانية لا، ممكن يتحمل، ماشي، يتحمل. طيب، ممكن يتحمل ويعمل ايه؟ ويجي رامي الجمرة دي يتخلص منها بسرعة، خلاص، هي اثرها بس هيضايقه شوية، ومع الوقت الاثر ده هي، بس على طول بيجيله جمرة الضيق فيرميها بسرعة، ما بيسيبهاش وقت. في ناس لا، مش بيعرفوا يرموها بسرعة، بيفضلوا سايبينها، فلما بيسيبها ايه اللي بيحصل؟ بيبدأ الاثر مكانه يظهر، بس مش ظاهر على وشه، فعمال ايده تحترق تحترق تحترق تحترق، فهو بيحترق داخليا، وبيتأثر داخليا، وبيحصل الهشاشة الداخلية دي، لغاية ما ايه، ما يعني ما يرميها، بس بيقعد فترة يعاني من اثر الاحتراق اللي حصلت دي. لو رماها على طول كده تبقى لسعة، يقعد فترة يعاني من اثر الاحتراق اللي حصلت دي. في ناس تانية لا، يفضل ماسك فيها وايده عماله تحترق، وبعد ما ايده تحترق وشه يحترق، يبان على وشه الضيقه، وبعدين اللي رمى الجمرة في ايدي ويفتك باللي حواليه. وفي ناس بقى لطيفة جدا تيجي الجمرة دي خلاص هي الجمرة جات وهتقع يجي لحقها بايده التانية لا خليك هنا بقى خليك تعالي تعالي تعالي عشان مش اللي هو بيجدد على نفسه الضيق بيجدد على نفسه الضيق ده اصلا بايه كانه يعني كل ما خلاص هتقع لا تعالي هتروح لا رايحه فين مش عارف ايه هجددها لا يحط عليها شويه بنزين ويولعها تاني. فالناس متفاوتين في الاثر اللي هيترتب على هذا الشيء اللي ضايق. الشيء اللي ضايق دخل صدري لما دخل صدري في ناس اتضايقت تاثرت بس هو ده بقى كظم غيظه ما اظهروش ما ظهرش على وشه ما ظهرش على وجهه ما ظهرش على تصرفاته بس هو من داخله جواه الحاجه اللي اتضايق دي. بس بقى في ناس بيفضل سايبها جواه لغايه ما تعمل احتراق احتراق احتراق احتراق لغايه ما تطفى تنطفئ في صدره يعني بطبيعتها تنطفئ بقى بس انطفئت بعد ما كانت احرقت ما احرقت من انسجه صدره. فيبقى هو احترق نفسيا مع تكرار الحاجات اللي بتضايق هيبقى محترق من الداخل مهشم داخليا. طب يعني نعمل ايه يعني نظهر يعني لا مش تظهر اعمل زي الراجل الطيب اللي قلنا عليه ان اول ما تيجي الحاجه وتلسع يرميها على طول. ارميها ازاي يعني بقى انساها كبر دماغك ما تركزش معاها اعمل الحاجات اللي هنقول عليها ان شاء الله في علاج الضيق اللي ربنا وصى بيها اعملها استغفر ربنا افتكر محاسن اللي انت متضايق منه قول الحمد لله انها ما كانتش كذا يعني حاجات هتيجي ان شاء الله. طيب يبقى لو حد يعني يبقى انا كده بحكي على الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي ان احنا الحاجه اللي بتضايق دي بتيجي ترمت جوانا لما تترمي جوانا ايه اللي بيحصل في بعض الناس بيعمل ايه على طول اول ما بتلسع يخرب الدنيا وفي ناس تانية لا بيظهر بس ضيق خفيف كده على وشه بيحاول يكمل بس بايه بيلقيها يقول ايه ده حاجه تافهه ما تستاهلش اصلا ما يعني حد تاني لا ده مش تافهه ده مش عارف ايه يفضل سايبها جواه ويقعد عمال يقلب فيها ويكبر فيها ويعمل فيها ويودي فيها ويسيبها لغايه ما تنطفئ بداخله. عايز تقول ايه يا حاج؟ عايز اقول ببساطه ان النهارده احنا متفاوتين هل الضيق ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ هل هو طبيعي ولا مرضي؟ حسب شدته وحدته. طب مثلا انا الحاجه دي تضايق بس هل تضايق للدرجه اللي تخلي الواحد ويعلي صوته ويقعد يقول مش عارف ايه والله العظيم ثلاثه كذا لا انت مش طبيعي المريض انت مريضه دي رده فعل مبالغ فيها رده فعل مبالغ فيها في الشده او في الحده. لو تذكروا احنا كنا قلنا قبل كده ان لو افترضنا ان ده هو مثلا قطر الشعب الهوائية اللي في صدري الشعب الهوائية اللي في صدرنا اللي بيمشي فيها الهواء لو ده قطر الشعب الهوائية قطرها مثلا كده خلاص ده قطرها فالهواء داخل فيها تمام داخل طالع زي الفل. مرة واحدة كده الهواء اللي داخل ده اللي داخل في هذه الشعب الهوائية داخل في دخان في بيروسول في حاجة من الحاجات اللي بتضايق فأول ما بتدخل هنا فيه في الايه يعني في الجدار بتاع الشعب الهوائية في حاجات ايه عندها لون من الحساسية للايه للأبخرة او الأدخنة او الحاجات المؤذية يعني فاول ما تيجي تدخل دي فايه اللي بيحصل هذا الذي حصل اللي دخل فهو كده اتساعه قطره فيعمل ايه يضيق يبقى كده هو كان كده ضاق بقى كده دي بيئة طبيعية يعني المفروض ان كده شدة الضيق اللي حصلت او حدته طبيعي كده هو بقى كده خلاص ده طبيعي يعني ده متوقع ما فيهوش مشكله. لكن بقى لو حد عنده حساسيه او عنده الجهاز المناعي بتاعه متضرر او الغشاء المخاطي المبطن للشعب الهوائيه بتاعته هو متضرر مريض فبيبقى عنده رده فعل مرضيه رده فعل مبالغ فيها فالدخان دخل وهو كان قطره كده فايه اللي يحصل يعمل كده يبقى كده بالظبط يقفل كده لهذه الدرجه فيبقى فراغ ضيق قوي يبدأ بقى الشخص ده ايه مش عارف يتنفس، والنفس بيعدي بصعوبة، ويبدأ يبقى فيه صوت التنفس نفسه فيه مشكلة. ده اللي بيحصل عند الناس يعني، عافانا الله اياكم واياكم، مريض الربو مثلا او مريض حساسية الصدر، بتلاقيه عنده ردة فعل مبالغ فيها، احنا بنسميها اوفر رياكتيفيتي او هايبر سنسيتيفيتي. اوفر رياكتيفيتي يعني عنده الانسان لما بتحصل حاجة بيرياكت معاها، يعني بيتفاعل معاها، فهو عنده تفاعل زائد عن الحد، رد فعل مبالغ فيه. او هايبر سنسيتيفيتي عنده حساسية زائدة جدا جدا جدا، زي الناس بتقول ببساطة حساسية صدر، بيقولوا كده ببساطة. تمام. الشخص العادي جدا لما مثلا هيحصل له حاجة معينة تيجي على جلده، فممكن تضايقه شوية فيهرش، لا واحد تاني ممكن بقى يهرش جامد جدا، ويقعد يهرش مش عارف ايه، وهياكل الجلد بتاعه، ويبدا وشه يحمر، ويبدا مش عارف ايه، زي مثلا الالرجي والانافلاكسس، خلاص، اللي تصل احيانا ان بعض الناس ممكن يموتوا يعني لما يزيد الامر عليه قوي. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ بقوله لان نفس القصه، في ناس اللي هو الانسان الطبيعي اللي قلبه طبيعي، لما تاتيه تلك المثيرات خلاص تبقى عنده ردة فعل طبيعية، فاتضايق شوية، صدره انقبض، اتضايق شوية. ولذلك دي خد بالكم احيانا بتحصل ان الصدر ذاته بيضيق، زي بالضبط كده في الحساسية، ما الشعب الهوائية بتاعتي اللي هي كده بتقعد تضيق تضيق كده لما يدخل لها حاجة يعني مؤذية، المؤذيات خلينا نقول المؤذيات، ماشي، حاجه مؤذيه بتدخل لها، فهي كان قطرها كده بتضيق بتضيق بتضيق، وتبقى كده ده طبيعي او طبيعي مش مشكله، انما ما بتوصلش كده خلاص، ما بتوصلش لهذا الشكل. في ناس برضو صدورها كده، صدره كده لما تخش عليه حاجه مؤذيه، بس مش بالكم الضخم ده، يعني هي مش بكميه ضخمه، ولا برضو بايه، ولا يعني بشده كبيره قوي، فتلاقيه ايه، تلاقيه ردة فعل بتاعته مبالغة فيها قوي قوي في الشدة وفي الحدة، فيضيق صدره جامد جدا. متضايق فعلا، وهو مش بيبالغ، ضاق صدره بشكل رهيب، ويبدأ يظهر بقى على وشه بشكل يعني مبالغ فيه. فهذه ردة الفعل، هذه المبالغ فيها، معناها ان قلبه مريض، قلبه مريض، صدره مريض، ان شيء من المؤذيات اللي المفروض ما تضايقش قوي للدرجه دي بتضايقه بهذا القدر المبالغ فيه، بتضايقه بهذا القدر المبالغ فيه. وواحد مثلا في فلوس مش عارف ضايع عليه 100 جنيه، هيموت نفسه ليه؟ لان هو مريض بحب المال. واحد مثلا مثلا قال له حاجه او كلمه مثلا حس انها قللت من شكله، قللت منه، وهو مهم قوي عنده شكله دي، ومريض بحب بحب ثناء الناس وحب الصداره وسطيهم، فحس ان كانه انتقص منه قدام الناس، يبقى بركان جواه، بركان جواه انه مريض بهذه المساله. حاجه مثلا ست حاسه بانها مش عند مريضه باحساسها انها مش واثقه بنفسها، وانها عندها حاسه ان مثلا الناس بيبصلهاش ان الناس بتنتقصها، فلما حد يقول كلمه عاديه وممكن ما كانتش مقصوده، يا ربي على رده الفعل الداخليه يبقى مبالغ فيها قوي قوي قوي قوي قوي، تبقى صدرها ضاق صدرها جدا جدا. وزي ما قلت الناس في ردود الافعال متفاوتين، فممكن واحده او واحد ما يظهرش على وشه، وما يظهرش في كلامه، وما يظهرش في تصرفاته. في ناس لا فيبقى لكن في صدره ضيق. في ناس لا ما بيضيقش صدره، بيضيق صدره بيظهر على وشه وفي كلامه وفي تصرفاته، اللي احنا كنا بنقول عليه دوائر التأثر الوجداني. الاول بيتأثر القلب، بعدين بتتأثر النفس، بعدين بيتأثر الجسد، خلاص. فيبدأ كده ماشي، فنجد انه متضايق جدا، وشه متضايق. في اوقات الضيقة الداخلية ما تبانش في الايه، ما تبانش على وشه ولا في كلامه، ولا نلاقيه زعلان ولا بيبكي ولا منهار، لا نلاقيه ماله، نلاقيه بدأ يبقى عنده ايه، فتور همة، لا اكتراث كذا، ماشي مش هتيجي ان شاء الله، ناس مش عارف ايه، متضايق داخلية، لدرجة انه يترك خير كان فيه، يترك حاجة كويسة هو كان فيها، خلاص. مستويات من ايه، من ردود الافعال في مواجهة الشيء ده، هل فعلا الشيء ده كان محتاج ردة الفعل دي؟ احنا للأسف بقى نجد ايه، ان عندنا ردود الافعال في شدتها وفي حدتها معكوسة، احنا بنسميها في الطب بارادوكسيكال، معكوسة فعلا. تلاقي مثلا بنتضايق قوي وبنشتد جدا ونحتد للغاية لما يبقى الأمر يخص العمران، إنما يخص الإيمان كبر دماغك، لأنفسنا مش لربنا. تلاقي واحد يقيم الدنيا ولا يقعدها ومش طايق نفسه عشان خاطر حد انتقص منه، انما انتقص من دينه وانتقص من اخرته. تلاقيه زعلان جدا جدا عشان تم التقصير في حقه الشخصي، بس ولا يكاد يشعر باي ضيق لما يتم التقصير في حق الله او في مصلحه من مصالح المسلمين. ودي من اكتر الحاجات اللي يعني شخصيا بتوجع قلبي قوي قوي قوي وبتضايقني جدا وبتزعلني جدا. تلاقي شخص لو انت لو الامر ده يخصه هو شخصيا وحد اثر فيه ولا مش عارف ايه، تلاقيه يتضايق ويبقى بركان نار، بركان نار ايده. تلاقيه متسامح قوي قوي قوي في حق الله، بس في حقه هو مش متسامح اطلاقا. تلاقيه مثلا حد يقول له مش عارف كذا كذا ومعلش وكذا، يقول له خلاص بقى ما انت عملت اللي عليك، عوض ربنا مش مشكله، وممكن يكون ضايع على المسلمين مال. انما هو بقى لو ضايع من فلوسه الكلام ده، ده ممكن يولع فيه. لو مثلا اخر على المسلمين حاجه من مصالح المسلمين ولا مصالح الدين، مش مشكله بقى نعمل ايه، كتر خير الراجل يعني. ما انما لو كانت مصلحته هو، يخرب الدنيا يخرب الدنيا. للاسف الشديد بنلاقي مثلا واحده مثلا شغاله في مكان مثلا من اماكن اللي تخص دين ربنا او اماكن يعني اماكن لله، مساجد، دور تعليم قران كريم، جمعيات خيريه، ومثلا لو الولد يخش يكسر مش عارف ايه قدامها وهي بمنتهى البرود، ليه كده ومش عارف ايه وغلط يا حبيبي ومش عارف، بس هيعمل ايه الولد برضه، ما هو بقى غصب عنه. في حين ان هي نفس الانسان اللي مثلا ده لو كسر الحاجه دي عندها في البيت، لو شرخها حتى في البيت، لو ابنها كسرها تكسر دماغه. يعني ما لكم كيف تحكمون. حاجه محزنه جدا جدا لما يبقى لانفسنا نقلب الدنيا، لما يبقى لغير الله يبقى في برود بقى، وفي بقى حكمه، وفي بقى هدوء، نبقى الدقيقه ايه لا يكاد يتضايق اصلا، لا يكاد يتضايق اصلا. دي من الحياه اللي بتوجع الواحد وتحزنه جدا. فمن المعايير اللي نشوف على اساسها الضيق ده طبيعي ولا مش طبيعي، الشده والحده، شدته وحدته، شديد ولا ايه يعني بالضبط، الضيق واصل لانهي مدى. وخدوا بالكم من ان في اوقات بيبقى الضيق شديده جدا ولا يكاد يظهر على وجه الانسان وما بيقولش في كلامه، بس بتبان في ايه؟ بتبان في فتور همته او في تركه او في انعزاله. لذلك هتيجي المعاتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بينبه عليه من الاول، بيقول له فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا. لان ممكن تبقى ضيقته مش هتبقى ايه؟ ما هتظهرش على وجهه، ما هتظهرش في كلامه، ما هتظهرش في افعاله، ما هيعملش حاجه. لان زي ما قلت الناس في ردود افعالها، في ناس بيظهر رد فعل ويخربوا الدنيا، وفي ناس لا، زي بالضبط في ناس لما بتتضايق جدا بتاكل بشكل هستيري كانه بينتقم من الاكل او عايز يشغل باله باي حاجه، وفي ناس لما يعني بتتضايق جدا ما تاكلش خالص، يقعد يوم والتاني والتالت ما بياكلش خلاص. فهو الراجل اللي عنده النوع التاني ده بتبقى مصلحه لما بتتضايق، انما الاولى دي لو بتبقى وبال عليه لما بتتضايق تنتقم منه كمان خلاص. فالناس كده برضو متفاوتين في هذه المساله. فبرضو كتير مننا ما بيقول لا، تقول له انت متضايق، يقول لك لا مش متضايق ولا حاجه على فكره. طب انت مش متضايق، طب ما جيتش ليه؟ طب ما عملتش كذا ليه؟ لا يعني شويه انشغالات وشويه مش عارف ايه وشويه كذا. الشيطان بيصور له لا ان انا ما عملتش كده على فكره عشان متضايق، لا انا ما اتضايقتش. طب امال ايه؟ امال تركت كذا ليه؟ امال هبطت همتك ليه؟ امال بقيت غير مكترث ليه؟ ان ما بقيتش بتسال زي الاول ليه؟ ان عزلت ليه او اعتزلت ليه؟ وتقول لي مش متضايق. طبعا كداب يعني، ما انت بتكذب على نفسك والشيطان بيكذب عليك وبيحاول يوهمك انك ما اتضايقتش ولا حاجه لنفسك، انك ما اخدتش موقف لشخصك، انك ما عملتش الحاجه دي. لا انت ما عملتهاش كده، لا انت لو كده كان يبقى نفس الوضع، نفس الاقبال، نفس الحال، نفس ما كان ينبغي ان يكون عليه الامر لو انه كان فعلا لله. فالمهم الشاهد هنا الشده والحده بتتفاوت. لما الانسان يتضايق قوي، يتضايق قوي يعني بشكل مبالغ فيه، لما يكون عنده رد فعل مبالغ فيها قصاد حاجه ما تستاهلش رد الفعل دي كلها، لا يبقى عنده ضيق مرضي وما هوش طبيعي. يبقى عنده ضيق مرضي. انما كونه ضايق ضيقه على قد الموضوع زي ما قلت كده. انا كنت دايما اصورها ببساطه قوي، اقول انا دلوقتي هو مثلا بحضركم، وبعدين هفترض ان انا مثلا عندي البتاع ورايا كده، جه واحد وانا مش واخد بالي وجا خبطني كده، فانا المفروض اعمل ايه؟ يعني خبطني ايه؟ هنتبه طبيعي، ما هتخضش، هتخض مش بني ادم، لازم اتخض. طب هو بقى لو خبطني جامد كده وانا اصلا ما خدتش بالي، ما حسيتش، انا مريض، يبقى لازم هنتبه، لازم هتخض خضه خفيفه كده. طب بقى هو خبط كده، في اللي بيحصل ايه؟ ردة فعل مبالغ فيه، او خبط كده وجت مكسر وجت خبط فيه، طب ما دي ردة فعل مبالغ فيه، وده اللي بيحصل. يبقى ايه اللي هيترتب على الضيق؟ ردة الفعل الرياكتيفيتي او الرياكشن اللي هناخده احنا مع الضيق ده في شدته وفي حدته، هل يعني هو الامر يستحق هذه الشدة او تلك الحدة؟ طيب برضو من المعيار الرابع غير الشدة والحدة، المدة. يعني ايه المدة؟ يعني يفضل مضايق قد ايه؟ انا هادي واحد مثلا حاجه ضايقته مثلا، ممكن يعني اغلب مثلا البيوت ماشي على كده، مش اغلب البيوت، اغلب الناس اللي بتحب بعضها واللي مكمله مع بعضها في الغالب بيعملوا كده، اتكلموا مع بعض، اتناقشوا، اتضايقوا شويه، زعلوا شويه، تلاقيهم ايه؟ خلاص اتضايقوا شويه وممكن طلع بره رجع، خلاص تلاقيه بيتعامل عادي مع مراته، مفيش اي حاجه، مش بيعدي، هي مش عارف اتضايقوا مع بعض في الكلام، مش عارف ايه وبتاع، فجراكن جت ركنه بعد شويه، جت ايه قالت له بقول لك ايه مش عارف كذا كذا، قال بقول لك خلاص وعدهم. انما اللي عايز يعني في هو واحد عايز او واحده عايزه انها يعني مش عايز يفك من الضيقه، هي مش عايزه تفك، عايز يفضل متضايق وقت، عايز تفضل متضايق عشان تنكد عليه، او عايز يفضل متضايق عشان ينكد عليها، عايز يفضل متضايق لان هو نفسه حابب كده، علشان خاطر السواء طالما متضايق كده يبقى ما حدش هيطلب منه حاجه. في اوقات كده ممكن ست تبقى ايه اتضايقت مثلا من جوزها او شدوا مع بعض، فتشد معاه وتتضايق معاه عشان ايه؟ ما يطلبش منها حاجه، هي عارفاه بقى يعني عنده عزه نفس شويه، فمش هيطلب منها حاجه، او هيخف عليها الطلبات، فخلينا متضايقين، مش عايزه تفك الضيق. هو لا، ما هتقعدش بقى تقول له هات واعمل وودي وجيب ومش عارف ايه، وتقعد كل شويه تتصل عليه وتسال عليه وبتاع، تفك عند اتحل عن نفوخه، فيفضل متضايق شويه، او يفضل مكمل في مشوار الضيقه ده، كانه باطاله الضيق دي بيهرب من حاجه، او كانها باطاله الضيق بتهرب من حاجه. الناس كده في اوقات بيعملوا كده. طب ليه ده؟ هل المده دي مده طبيعيه؟ لا، مده مبالغ فيها. ده ايه اللي حصل كله؟ اللي حصل كله كلمتين اختلفنا فيهم، امين خلصنا. هل مستاهلين ده كله؟ مستاهلين هذه المده من الخصام او الضيق او الغضب؟ مش مستاهلين القصه كده. هل مستاهلين ان الواحد يفضل كل الوقت ده متضايق بنفس الشكل؟ هو بقى المشكله ان الناس دي في الحقيقه الضيقه بتبقى راحت، يعني سبحان الله، ودي من الحاجات اللطيفه جدا في يعني سبحان الله، من رحمه الله سبحانه وبحمده بنا، من رحمته بنا النسيان، ومن رحمته بنا تقلب القلب. يعني القلب ده لو بيفضل على حاله واحده، لو اختار الكفر ما هنعرفش ننقله الايمان، لو اختار المعصيه مش هنعرف ننقله للطاعه، لو اختار الحزن مش هنعرف ننقله للفرح، لو اختار الضيق مش هنعرف ننقله للرضا. سبحان الله، فمن منة ربي سبحانه وبحمده ان تقلب القلب ده حاجه يعني نعمه كبيره، على انه هو نقطه ضعف او ثغره احيانا، القلب بيبقى على خير ممكن يتقلب، فتخلي بالك بس تحاول تثبته على الحاله دي. انما برضه هو لما يبقى على شر ما تيأسش او تحبط، او على حاجه وحشه ما تيأسش او تحبط، هيعقب الكلام ده خير ان شاء الله، هو يعني طبيعته انه قابل للتقلب سبحان الله، فدي حاجه برضه في صالحنا برضه. فبرضه من منة الله سبحانه وبحمده علينا ان انت مثلا لما بتتضايق الضيقه دي مع الوقت بيحصل لها ايه؟ سبحان الله، يعني بيقولوا الشده بتراء، الانسان بطبيعه الحال بيبدا الضيقه دي تخف تخف تخف، وحدتها تقل شويه بشويه شويه شويه لغايه ما بتزول خالص. لا، في ناس بقى تيجي هي تروح تلاقيه بايه؟ لان هو بالظبط يا جماعه الخير، النهارده لو في حاجه مثلا، لو ان افترض ان القلم ده مثلا الاحمر ده هو مثلا ايه جمره مشتعله، وهي وقفت على ايدي كده ثانية أو جزء من الثانية هتسيب فيه لسعة. اللسعة دي ممكن تقعد إيه؟ تقعد أحس بالوجع ده ساعة ساعتين ثلاثة يوم، بس مش معقولة أفضل حاسس باللسعة دي مثلا شهر ولا شهرين، أكيد مش أحس فيها شهر ولا شهرين. لذلك سبحان الله ده اللي بيحصل، تلاقي الناس مثلا يعني لعل ربنا بيقدر كده على الناس، تلاقي ممكن حد عمل في حد حاجة صعبة جدا جدا جدا، ففي وقتها وجع رهيب، وجع نفسي رهيب من عمله. سبحان الله بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين الدنيا بت إيه، تلاقي سبحان الله الوجع ده بدأ يخف كده ويهدى خالص، والإنسان ساعتها بيكون قابل كمان إنه يرجع يتعامل، يبقى قابل إنه يتعامل، قابل إنه يتواصل، قابل إنه يتصالح سبحان الله. لكن في وقتها وقت الوجع بيبقى الوجع شديد شوية، هذا من منة الله سبحانه وبحمده عليه. عشان كده أحيانا كنوع من سياسة النفس إن الإنسان في الوقت ده ما ياخدش قرارات، وقت الوجع الجامد ده ما ياخدش قرارات، ويبعد شوية يهدى شوية، لما بيبعد خلاص الوجع قل. فلما الوجع قل الوجع ده، لأن الوجع بيعمل إيه؟ الوجع النفسي يا جماعة بيذهل العقل، لأن بيبقى الغلبة للعاطفة، فالعاطفة بتعمل عند العقل ضبابية رؤية بتشوش العقل. زي ما قلنا برضو في وقت الفرح ما توعدش بحاجة في وقت الفرح، يعني في وقت الفرح انت الفرح اللي انت فيه والسعادة اللي انت فيها والانشكاح والانشراح اللي انت فيه بيبقى مخليك ايه او مخليك ايه، بيبقى عامل مغطي على العقل، عامل لون من الضبابية كده امام العقل، بيذهل العقل عن ما ينبغي ان يكون، فيوعد الانسان وعود كده ممكن ما يقدرش يلتزم بيها ولا يقدر يعملها. وكده في لحظات الشهوة، لما الإنسان يكون في حالة شهوة بقى ونشوة كده ومبسوط وتمام وزي الفل وكلام من ده، ومثلا بيتحب فلانة اللي بيحبه فلانة ومش عارف وإيه، وتوعديني ووعدك ولو مش عارف حصل لي ولو حصل لك، والحوارات الحمضانة دي خلاص طيب ماشي، بيوعد جامد جدا جدا في حالة الشهوة أو النشوة دي، فبيعطي وعدا ما هو العقل مشوش في هذا الوقت أصلا، فلان مشوش انه ان هو يعني في ضبابيه قدامه بيخليه مش قادر يرى يتبصر الامور على حقيقتها، مش قادر اصلا ينظر في العواقب اصلا ويتفكر فيها ويشهدها علشان يقدر ياخد قرار صحيح. نفس الكلام بيحصل يا جماعه لما يحصل وجع، لان الوجع اللي بيعمله لما بيحصل الم، لما بيحصل ضيق، لما تحصل حاجه محزنه، ايه اللي بيحصل لنا ساعتها؟ اللي بيحصل لنا ساعتها ان احنا بتبقى غلبه العاطفه، ما دي كانت عاطفه الفرح، دي عاطفه الحزن، دي كانت عاطفة الانشراح ومش عارف ايه والارتياح والانفساح، انا لا يعني عاطفة الانقباض والضيق والحزن والألم عاطفة برضو، العاطفة علت. فلما العاطفة بتعلى بتعمل ايه؟ تيجي مشوشة. تخيل بقى هو مثلا لو افترضنا ان القلب ده او العقل ده هو موجود كده هنا وحواليه كده العاطفة، فالعاطفة دي حواليه مالها رايقة كده وتمام، فهو بيشوف منها زي الفل. لكن العاطفة دي بقى لما عالت او بقى كده واضطربت ومارت، يعني انا لو افترضت ان انا مثلا دائب في مكان كده وامامي طبقة من الماء وبعد كده بشوف، فالماء الماء دي لما تبقى رايقة كده وساكنة انا شايف وتمام زي الفل في وضعها الطبيعي خالص، ماذا لو مارت؟ ممكن تمور بقى وتفور بايه؟ تمور وتفور بالفرح، او تمور وتفور بالحزن، تمور وتفور بالانشراح، وتمور وتفور بالضيق، دائت بقى وحركتها، فهنا حصل ضبابية في الرؤية، هذه العاطفة شوشت علي، شوشت على نظر القلب، على عين القلب، نظر العقل وعين العقل، فلا يستطيع أن يرى، لأنه بقدرش يميز فهما وإدراكا، فضلا عن يميز ضبطا وإمساكا، لأن هي بتضعف حاجتين، العاطفة لما بتمور كده أو بتفور بتضعف حاجتين، بتضعف القوة العلمية والقوة القلبية للقلب. القوة العلمية ليتمييز الفهم والإدراك، فما يبقاش إيه مش قادر يميز، مش شايف الحاجة، مش عارف يتبصرها كويس. والقوة العملية تمييز الضبط والإمساك، بتخور همته وتضعف قواه، وده اللي بيحصل لما العاطفة بتعلو، وده اللي بيحصل فعلا، إن مثلا الإنسان في وقت الفرح قوي أو وقت النشوة والشهوة والتمييز زي الفل، تلاقي ايه لما تمر كده فهو مش بيبقى عنده ضعف او اشكال في تمييز الفهم والادراك، النوع ده من التعقل، فمش شايف الامور كويس، القوة العلمية ضعفت، اضطربت، اختلت، مش شايف، لا يكاد يتبصر الامر على حقيقته، لا يكاد يرى العواقب التي وراءه فضلا عن انه يتفكر فيها او يشهدها. وكمان مش بس كده، بيحصل مع الكلام ده ان الانسان قوته العملية بتضعف، تمييز الضبط والامساك مش قادر يضبط نفسه ولا يمسكها، فتخور همته أمام هذا الشيء، يضعف أمام هذا الشيء فتخور همته، فما لا يقوى على فعل ويقوى على ترك، يعني لا يقوى على التقوى، لا يقوى على التقوى. فهو الإنسان بطبيعة الحال لما العاطفة بتفور أو بتمور، أو العاطفة دي بتتحرك وتعلو وتعمل من الأبخرة اللي يعمل هذه الضبابية، يصنع هذه الضبابية ويغطي على العين على العقل، فلا يستطيع أن يتبصر بشكل جيد. فالمهم الواحد فينا في الوقت ده سبحان الله بيحتاج بقى الوقت كده يهدى خالص خالص. كنا كلمنا في الكلام ده لما كلمنا في الاطمئنان وفي السكينة، بيحتاج وقت بقى، هنا بيحتاج للمدة الزمن بقى. فالزمن لا، ان انت ما تحاولش تاخد قرارات او تحاول تعمل اي تصرفات في وقت الايه، في الوقت اللي صدرك فيه بيمور ده من الضيق هو من الحزن، او اللي صدرك فيه بيمور من الايه، من الفرح برضو. ما تاخدش قرارات دلوقتي، ما تعملش اي، ما تديش اي وعود، تصبر. لان الوجع ده، الم اللسع دي اللي هيج العاطفه بالشكل ده، بعد شويه ايه الالم ده هيخف، والهياج او الهيجان بتاع العاطفه ده هيبدا ايه يهدا، والابخره المتصاعده دي هتبدا تنزل تنزل تنزل تنزل، فساعتها هيبقى قرارك اقرب للعقل، هيبقى تصرفك اقرب للعقل، يعني اقرب لما ينفعك، تبقى فعلا بتتصرف تصرف انسان عنده تمييز الفهم والادراك وتمييز الضبط والامساك، لانك تبصرت ايه تبصرا كما او يعني يعني كما ينبغي ان يكون التبصر. فالمده الانسان الطبيعي ان كده كده الوجع بيقل بالمده، لكن في ناس بقى ايه يأبون الا ان يجدد الواحد منهم الاوجاع، بيجددوا الاوجاع بقى ما بيبطلوش. طب خلاص يا عم بقى اهدى، لا يجدد الوجع تاني. فكل ما الوجع كده ايه تخفت ناره، كل ما يبدا الوجع الالم بتاعه يقل، يعمل ايه يجدده، فيجيب بتاعه يلسع تاني، يجيب بتاعه يلسع تاني، يلسع تاني، يلسع تاني، لغايه بقى ممكن يعمل اضطراب في النهايه العصبيه، فيفضل حاسس بالوجع طول الوقت. في ناس كده هو مصر بقى يعمل كده، كل ما يجي الوجع خلاص هيهدى يقول له انت رايح فين، استنى، هو عايز يطول المده. ويمكن كنا اشرنا لهذه المساله لما كنا قلنا ان الناس منهم اللي هو سريع الغضب بطيء الفيء، واللي هو سريع الغضب سريع الفيء، واللي منهم بطيء الغضب سريع الفيء، واللي منهم بطيء الغضب بطيء الفيء. لما قلنا يعني الناس في اربع اصناف، واحد بيغضب بسرعه قوي او يتضايق بسرعه قوي، يتضايق بسرعه ويرجع بسرعه، يفك بسرعه يفك بسرعه، وفي واحد تاني بيتضايق بسرعه بس بيفك ببطء، وفي واحد تالت هو بيتضايق ببطء خلاص ويفك بسرعة، وفي واحد رابع هو بيتضايق ببطء ويفك ببطء. يعني فهنا برضو بالنسبة للإيه، بالنسبة قلنا دايما بالنسبة للإيه، للسرعة والمدة، للسرعة الدخول في الأمر والمدة، خلاص سرعة الدخول في الأمر والمدة، يعني ممكن يقول الشدة والمدة. في واحد هو بيتضايق بسرعة وبيفك بسرعة، ده أهون حالا من اللي بيتضايق بسرعة وبيفك ببطء، ده الأسوأ على الإطلاق، بيتضايق بسرعة جدا وبيفك ببطء جدا جدا جدا، ده الأسوأ على الإطلاق. تلاقي مثلا يتضايق قوي قوي بسرعة ومش عارف وإيه لا وتلاقيه بقى، وتلاقيه ده هو إيه لما يجي يفك، يا رب يغلبهم عبل ما يغلبهم عبل ما يسترضوه، ولا الضيقة دي تروح منه، ولا يفك وشه شوية ولا. وفي حد تاني لا هو يعني بيتضايق بايه ببطء خلاص، بس بيفك ببطء، ده هين شويه. واحد بقى بيتضايق بسرعه ويفك بسرعه، اهو برضو هين ده. واحد بقى اللي احنا نريده يعني او ما ينبغي ان يكون، ده بيتضايق ببطء ويفك بسرعه. اسال الله ان نكون من هؤلاء اللي هو بطيء الضيق او الغضب، لكن سريع الفيء، سريع الفيء، بيرجع بسرعه كده، حد سهل كده ما هوش متعب قوي. طيب يبقى اللي اقصده ان في ناس ان المده بتفرق، يعني الموضوع يا عم ما يستحقش ان انت تقعد 3 4 ايام ما بتكلموش بعض، تقعد اسبوع مش طايق تشوفه ولا طايق تشوفها، تقعدوا شهرين 3 4 5 متقاطعين بهذا الشكل، لا بالزياده قوي، بالزياده جدا جدا، الموضوع ما هوش لهذه الدرجه، يعني ده امر كان يسير. يبقى معيار رابع المده، تمام؟ قلنا كده، قلنا سبب الضيق ايه، والوقوع في الضيق كان اختيارا ولا اضطرارا، ده المعيار الثاني. المعيار الثالث الشده والحده، بيبقى لاي مدى. المعيار الثالث المده، طيب بيقعد مده قد ايه. الرابع عذرا، المده خلاص. المعيار الخامس وده مهم قوي بقى، سرعه الدخول في الغضب. استنى بقى انت كده هتلخبطني، سرعه الدخول في الغضب او الضيق. لا انت مش قلتها دي، مش قلت الشده، لا دي مش الشده اللي انا كنت بحكي فيها من شويه، اللي هو واحد يعني في دي حاجه تضايق، بس مش بيتضايق بسرعه، بيستنى كده شويه، بيستنى مش بيتضايق. ماشي، حد مثلا عمال يقول كلام مش كويس، بيتصرف تصرفات مش كويسه، طب يعمل كذا، طيب طب يعمل، طب مش عارف ايه، مش وفي واحد اول ما حد يكرش له جنب مناخيره سرعه الدخول السرعه مش دي الشده. لا الشده ان هو ممكن واحد بيدخل بسرعه في الغضب، بس لايه خلاص يا عم، خلاص يا عم، هو واحد اغضبه ضايقه، وبعدين بقى هو لمجرد ان حد قال كلمه كده فما استحملش، وبعدين امشي، طب خلاص بقى يا عم، ده ضحك. فده هو نلاحظ ايه، ان هو عنده سرعه دخول في الغضب، بس غضبه ما كانش شديد قوي، يا دوب هو اتضايق كده بس وعلي صوته شويه او احمر وجهه، وبعدين عمل ايه، وبعدين رجع بسرعه. فدي سرعه الدخول في الغضب. وفي واحد تاني عبل ما تغضبه، طيب ماشي طيب، وبعدين طيب، الله المستعان، خير، الله المستعان. يعني مش بيغضب بسرعة، لكن بقى إذا غضب مش بيغضب غضب عادي بقى، أنا قلت مش عارف إيه، أنا عمال متحمل من بدري، وكأن إحنا كنا عمالين بنعمل إيه؟ بنشعل جواه كده جذوة نار، والضيق ده بقى عمال كأنه أسندنج كده، في كيرف أسندنج، كأن أنت بترسم منحنى، والمنحنى ده إيه؟ صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد كده، صاعد صاعد صاعد صاعد، وهو عمال إيه؟ يتحمل صعوده لغاية ما جه هنا بقى، لما أشعلت الفتيل يولع في الدنيا، انا قلت مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا، فدخل في الغضب ببطء، او دخل في الضيق ببطء، لكن لما تضايق ضيقه مبالغ فيها جدا جدا جدا، محدش عارف يوقفه ولا حد عارف يسكته، وبقى ربع ساعه وبعدين انا مش عارف ايه، يكسر ويضرب ويعمل ويشتم ويخرب الدنيا. طيب ممكن بقى يجي هنا التصنيف الثالث، طب هيفوق بسرعه، هيفيق ويفوق بسرعه، ولا يطول؟ ليه حد، طب ايه ده كده، ده واحد اللي ايه ده، بس معلش حقن عليك، معلش خلاص حاجه ليه، خلاص بقى ماشي، طيب خلاص الحمد لله، طيب ان شاء الله المستعان يا عم، مش عارف انت ايه يضح. فيبقى هنا هو كان ايه، بطيء الدخول في الغضب، بطيء الدخول في الضيق، بس كان عنده شده وحده عاليه جدا، وبعدين سريع الفي رجع بسرعه، المده ما طولتش. واحد تاني بطيء الدخول في الغضب، لكن لما غضب اشتد جامد جدا جدا جدا مبالغ فيه. طب وعشان يرجع بقى مش راجع خالص، قدامك بقى شهر شهرين سنه سنتين قبل ما يرجع تاني، اهو مش راجع. يبقى لازم الثلاثيه دي ناخد بالنا منها، اللي هم 3 و4 و5، ان سرعه الدخول، خلينا نقول بالترتيب، سرعه الدخول في الضيق، الشده والحده بتاعه الضيق، وايه والمده بتاعه الضيق، بنتفاوت. كون الانسان هي حاجه ما تضايقش، يعني ممكن حاجات فعلا بتدخل الواحد في الضيق بسرعه، انا ما فحت شتمني ولا حد ضايقني، يعني اكيد اتضايق بسرعه، يبقى طبيعي. لا، في واحد بيضايق بسرعه على حاجات تافهه، سرعه الدخول في الضيق، بعديها شدته وحدته، الشديد قد ايه، حديد قد ايه، ممكن لا بشده مبالغ فيها قوي، طب مدته قاعد مده قد ايه، ولا رجع بسرعه. فهي هنا دول ثلاث حاجات مهمين، ثلاث معايير مهمين جدا جدا جدا جدا. طيب يبقى المعيار الاول سبب الضيق، المعيار الثاني الدخول في الضيق كان اختيارا ولا اضطرارا، معيار الرابع بقى لو هنمشي بالترتيب سرعة الدخول في الضيق، تمام، المعيار الرابع الشدة او الحدة بتاعت الضيق، المعيار الخامس ليه المدة بتاعت الضيق قد ايه. تمام، نحط بقى معيار سادس، ايه اللي هيترتب على الضيق ده؟ يعني ايه اللي هيترتب على الضيق؟ هل ترتب على الضيق الضرار؟ الضرار يعني ايه؟ ايذاء. ازاي يعني؟ يعني واحد ممكن يقول لك انا اتضايقت ومش عارف ايه، وبعدين يترتب عليها انه عمل ايه؟ ان جه مثلا في الدقيقه جم جرمي على مراته من يمين الطلاق، جت الست في دقيقتها دي جت قالت كلمه مش كويسه طولت فيها على جوزها، جاء الشخص ده مثلا في دقيقته جاء قايل لكلمه حد عيره بحاجه، جت الست دي في دقيقتها جت امتنت على حد بحق، ايه اللي ترتب عليه؟ ده مصيبه. ايه اللي هيترتب عليه؟ ترتب على الضيق ده انه وقع في معصيه، ترتب على الضيق ده انه ترك طاعه، او انه حرم نفسه من خير. ده مش طبيعي، ده مشكله، ده مصيبه. ما الذي يترتب عليه؟ اللي النقطه السادسه بقى الاثر، مش هو الشده والحده والمده، ده التفاعل معاه، تفاعل مع الشيء اللي بيضايق، مع سبب الضيق، تفاعل مع سبب الضيق. طب امال ده ايه؟ ده الاثار المترتبه عليه، الاثار الجانبيه بتاعته. ايه اللي ترتب عليه؟ هو خلاص مشي اهو ولسع ومشي، لا ده حرق ده هو لما اتضايق عمل ايه؟ جاء رامي عليها يمين الطلاق، لما اتضايق جاء قال له والله العظيم ما انا داخل بيتك تاني، لما اتضايق جاء قال له اصل انت اصلا بني ادم ما يتمرش فيك، انت عملت كذا كذا كذا كذا كذا كذا، لما اتضايقت جت رمت وقع، لما اتضايق جاء مش عارف قال ادي رمى حاجاتهم في وشهم وقال لهم خلاص، وهم قالوا والله لو هنموت بعد كده ما هنديلوش حاجه تاني، لما اتضايق كانوا في ازمه كبيره جدا وكان المفروض هو يكون موجود معاهم، كبر دماغه عنهم وجاء سايبهم وجاء ماشي وقال بقى انتوا حرين عيشوا قصتكم مع نفسكم لما اتضايق. فايه اللي هيترتب على الضيق ده؟ اللي هيترتب عليه من الوقوع في المخالفات او المنكرات، من ترك الطاعات والواجبات والمستحبات، خلاص، من تضييع المهمات والامانات. لما اتضايق ضيع مهمة، معلش مش هقدر اجي، مع نفسكم بقى شوفوا نفسكم انتوا بقى تتكلموا كده، اصل انت ما في وقت زي كده تعمل كده، لا معلش ما ينفعش تكمل. ايه اللي ترتب، ايه اللي هيترتب عليه، ايه اللي هيترتب على الامر ده؟ ده من المعايير اللي تقول برضو ان ده طبيعي ولا مش طبيعي. من المعايير ان تقول ايوه انا هتضايق شويه، بس انا كل ما هتضايق هقعد ارمي على مراتي يمين الطلاق، ده هم ثلاث طلاق كلهم، هي كل ما تتضايق هتروح تقول كلمه، الكلمه دي تتطاول على زوجها، ولا تقول كلمه، الكلمه دي اساسا بتعمل، لا ما هو احنا قلنا قبل كده في حاجه بتلسع وتمشي، وفي حاجه بتيجي بتحرق، في حاجه، في لو واحد رمى زلطه خلاص او حاجه صلبه على لوح ازاز هتعمل ايه؟ ممكن تعمل فيه نقره، او ممكن يعني تعمل فيه كده شرخ ظاهري كده خدش، وممكن دي تعمل فيه شرخ، وممكن يعمل فيه كسر. احنا في اوقات ما ناخدش بالنا الاثر المترتب على ضيق حضرتك اللي انت رحت رميه في غيرك ده، انت لما رميته في غيرك ما انت عملت ايه؟ انت ممكن تعمل خدش، وممكن تعمل شرخ، وممكن تعمل كسر، يعني في حاجات بتتكسر مش سهل يتصلح. الشرخ ده يفضل شرخ على طول الوقت، ايوه قريبين من بعض بس في فجوه على القرب من بعض، بس في فجوه كسر، خلاص كل واحد راح لحاله حتى وان كانوا بيشوفوا بعض. فتنتبه جدا جدا جدا جدا جدا لما سترتب على الضيق، انتبه جدا لما سترتب على الضيق. دي ده اشكال كبير جدا، خلي بالنا منه. نترتب لما سترتب عليه بالنسبة لغيرنا وبالنسبة لينا، بالنسبة لينا احنا نفسنا، ان انت بقى ده بيقعد ايه، لا انت بتتضايق فلما بتتضايق بيحصل، لا انت ما تحطش نفسك في الدقيقة دي اصلا، لا ما تحطش نفسك في الازمة دي، ان انت بتخسر نفسك، تخسري نفسك، لا. يعني اعمل ايه؟ يعني خلاص الغي؟ لا، ان انا اجاهد نفسي في ان انا ما اتضايقش، ان انا ابدا اعالج نفسي، ان حتى لو اتضايقت زي ما قلنا كده، ودي اللقطه بقى، زي ما اتضايقت خلاص انا بتضايق من الحاجه الفلانيه دي الصغيره، يبقى ابعد عن الحاجات اللي بتستجلب لي الضيق عشان ما يجيش الضيق اختيارا. طب لو خلاص جالي اضطرارا، ما ادخلش في الضيق بسرعه، اجاهد نفسي ان ما ادخلش في الضيق بسرعه. طب خلاص دخلت، اجاهد نفسي في الشده والمده، الشده والحده عذرا. طب خلاص كان شديد، اجاهد نفسي في المده، ارجع بسرعه. طب خلاص مش عارف ارجع بسرعه، اجاهد نفسي في الاثار المترتبه عليه، ما اتكلمش، ما اتصرفش، ما اعملش. واحد مثلا في دقيقه جه طخ مد ايده على مراته، مش ناسياها. جت واحده مش عارف رفعت صوتها ولا رفعت ايدها على جوزها ولا رفعت ايدها مش عارف على حماتها ولا على حماها ولا كلام من ده، ولا واحد عمل حاجه في حد لا تكاد تنسى، قال كلمه، عير بكلمه، على مش عارف ايه، رمى بشيء لا يكاد ينسى. هي دي الفكره، جاهد نفسي في الايه دي، يعني مريت بدي ما تبقاش دي، ما تبقاش دي، وانا ماشي معاك اهو بالترتيب الايه، بالترتيب الوجودي، السبب لا انا السبب، لا ارجع في السبب، اعترف ان ده مش سبب. طب الحمد لله انا اجهضت الموضوع من السبب، ما اجهضتوش من السبب، لا يزال السبب ده عندي نقطه ضعف بيضايقني، ما احاولش ادخل فيه اختيارا، يبقى بجيلي اضطرارا بس، ابعد عن الحاجه دي تجيلي. لا دخلت فيه اضطرارا، يبقى اجاهد نفسي سرعه الدخول فيه، احاول اجاهد نفسي عشان ما اتضايقش. طب خلاص دخلت بسرعه، طب اجاهد نفسي في ايه؟ اجاهد نفسي في الشده والحده، ما يبقاش بالشده وبالحده دي. طب خلاص بقى شديد وحديد، اجاهد نفسي في المدرجة بسرعه، بقى ارجع وفيق بسرعه، اعتذر، اتوب، استغفر. ما كانش ده برضه، اجاهد نفسي في الاثر بقى، الاثر المترتب عليه، ما يبقاش اثر مدمر. الحقيقه الموضوع كبير والموضوع ذو شجون، هنكتفي بالقدر ده النهارده ان شاء الله، عشان يعني الوقت داهمنا واذن المغرب، وإن شاء الله بإذن الله نكمل في المرة القادمة، قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن، أسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.